سمير الليل إصغاء لهمس السكون، سمير الليل نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم، وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم. سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM. نحن أصدقاء من لا صديق له. وسهلا بأسماء حضرتكم إلى هذه المتابعة الإذاعية الأثيرية الليلية الساهرة المباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. أشد ما يغمر قلبنا يعني حبور كبير بمصاهرة حضرتكم في هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر ضمن الفسحة الزمنية المتواصلة حتى 1:30 بعد منتصف الليل. سعين إلى خلق هذا المتنفس الأثيري من أجل طمأنة على أحوالكم مستمعينا مستمعاتنا، ثم اللي كتبوحوا ثم اللي كتكلموا معنا، نهفهف إليكم بأسماعنا دائما على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. سمير الليل في أثير الليل، نحن أصدقاء من لا صديق له. تحياتي مصطفى الهردة يصحبني وراء الإرسال المباشر في الإخراج هشام بالحاج. خلنا مني طمني عليك، ما أنا من الليل بتخافي عليك. خلنا مني طمني عليك، ما أنا من الليل بتخافي عليك. انت طيب هذا هو اللي يهم، انت طيب وغير هذا ما يهم. ما في صوتي أي شيء، كنت ساكت نامت عيوني شوي. وش في صوتي ما في صوتي أي شيء، كنت ساكت نامت عيوني شوي. كنت أحلم بي معك وانت تحكي واسمعك، كنت أحلم بي معك وانت تحكي واسمعك. ما في قلبك كان ساعتها سواي غير ذاك اللي قسم مدك معاي. تشتكي لي من عنادة وتجرح جروحي زيادة، عيوني شوي. كنت أحلم بي معك وانت تحكي واسمعك. ما في قلبك كان ساعتها سواي قسم ودك معاي. تشتكي لي من عنادة وتجرح جروحي زيادة، حتى في حلمي معني معك. لو بساع لو بساع كنت ساعدني أنا، لو بيدي لو وبيدي وانت محبوبي انا ما خذاك ما خذاك طيب هذا هو اللي يهم انت طيب سمير الليل. التقي بحضرتكم في ليلة مكتملة التمام هنا بأكادير، طبعا ليلة مقمرة، ولكن من دون شك هي واحد العدد ديال الليالي ماطرة في المملكة، إلا أن هنا بأكادير ليلة مكتملة التمام. احنا دائما على عتير ام اف ام الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في ليلة الخميس، الليلة اللي كان نتلقى فيها مع حضرتكم ضمن الحلقة الرابعة. شكرا لوفاء حضرتكم، شكرا أيضا للعديد من الإطراءات اللي كتوصلنا من حضرتكم عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirliel، واللي فيها واحد العدد ديال الأشقاء، واحد العدد ديال الأصدقاء، واحد العدد ديال الصديقات أيضا. نبدأ ونستهل هذا التواصل من وهيبة من واتزم. وهيبة مرحبا بك وهيبة. بغيت نحكي لك القصه ديالي. مرحبا وهيبه. يا رب ماما خير وهيبه. انا في انتظار ديالك، ماشي مشكله. لا وريت منت اصلا تفرادو ديالك. مرحبا، تفرادو ديالك باش نقدروا نسمعوك مزيان. وهيبه انت كتكلمي معنا من واتزم. وهيبه انا في انتظار ديالك. المهم انا غربي كنت كنعرف واحد الولد. سمعني. ايه كنسمعك. اها كنت كنعرفو. المهم بحال هكا لقيت عندي واحد المشكل. سمعتيني اخويا مصطفى؟ لقيت عندي واحد المشكل، لقيت بان كاين، المهم كانت داعية شي بنت، كانت داعية شي بنت كتقول بحال بحال هو كيقلبوا على البوليس. سمعتيني؟ هي هذيك ملي انا مشيت تعرفت عليه وداك الشيء. المهم ديك الساعه كانوا كيقلبوا عليه البوليس وداك الشيء، تلاقيت معاه صافي. بقات الوقيت اللي فاش كنا نروح شارشيك. انت عاد عرفتي انت؟ كنعرفوا انا. ديك الساعه كنعرفوا انا. المهم داك النهار كنت انا وياه حلا بالخميس، مات الوالد ديالو. فهمتيني اخويا؟ مات باك الخميس. اها بحال انا كنت بيت بحال كنت فهمتي شادني، ماشي بالاراده ديالي. فهمتيني كيفاش ماشي بالاراده ديالك؟ المهم بالانس انا كنت بنعس في السبيطار وداك الشيء. اها انا وياه صباح جاو شي دراري. وياك انت اللي عرفتيه؟ عرفته دابا. الاول انت اللي تعرفتي عليه، ماشي شدك يعني بزز منك ولا ما رغمك على شي حاجه؟ لا فحال هادشي. ها قولي لي الحقيقه، ماشي مشكل. دابا من الاول الصراحه. دابا ولدي كيبكي. المهم انا ما كنسمعكش مزيانه وهيبه، ما التغطيه ما عندكش مزيانه. دابا هاد دابا انا كان الوالد، انا عاودك من الاول. كان الوالد ديالي نعس في السبيطار. هي هذيك. المهم جا عندي هو تلاقى شدني قال لي بحال تقريبا في رمضان، قال لي اختي عافاك غنطلب حكا. بدا هو كنعرفو انا ماشي كنعرف، قريب ليا إيه. قريب في الجيران داكشي. قال لي اختي راه واحد الدريه كانت معايا في الدار، ودابا رمضان كنت كنصبر داكشي، وراه تخاصمت انا وياها وهرست كاع المواعن، خفت الوالده تجي فهمتي تحصل داكشي، والدريه دابا جريت عليها بغيتك تجمعي لي الماء عندك شي. هادشي باش يشدني فهمتي كيفاش. المهم هذا هو الطعم اللي دار ليا. المهم انا قلت ليه لا انا عارفه خايب وداك الشيء ما تقتش فيه. فهمتيني اخويا. هي هذيك ما تقتش فيه هي اللي مشات. المهم واحد المره حاول يشدني مشيتي مشيتي معاه المره الاولى فجمعتي ليه المعن ولا ما مشيتيش؟ لا لا سلت ليه ما بقيت ليه تفيه. المهم داز ليامات ويشدني. المهم شدني صافي واحد ملي لقيته في عقليته واخا كيف لقيته في عقليته مزيان وداك الشيء. المهم وليت كنتلاقى معاه وداك الشيء واحد شويه انا نلقى بان واحد الوحده قال لهم بان طايحه من عنده بان غير مشكل وكيقلبوا عليه البوليس فهمتي خويا. هي هذيك. المهم داز ليامات الوالد ديالي كان مريض جابوا للدار نعس بالخميس. مات الوالد ديالي انا ديك الساعه كاينه معاه خمسينه خويا. الغد وجوا عند شي دراري وما عيطوا لي قال عليهم ويقول لي واش خاجه كاينه قال لي وهي بكين قال لي راه سميتو راه بهميت دابا انا فاش قال لي بهميت هو جاكم هذا هذا قريب لينا والدراري كلشي كيعرفوني تما فهمتي ملي سمعوا الضو والناس كيبكيو داكشي جاو عندي قالوا ها هي ايه فهمتيني. المهم دازت ليامات بحال نهار ثلاث ايام ديال الضو ديال الوالد ديالي في الشمال ويجي عندي هذيك الدريه اللي لقيت بانها طايحه من عنده وعنده مشكل معها. ايه جات عندي شي رات ليا كلبه ديالنا محلوله ونخرج عندها قالت لي تكلمي لفلان. انا ملي خرجت عنده شاهي شنو غدير ليا فهمتي خويا دابا انا هادشي ما بغيتش نبينو للدار لا والو ما قلت للدار والو في الاول. المهم مشيت انا عنده جات هي من وراي عند الوالده قلت لها عرفتي شنو وقع قالت لي هادشي انا شنو وقع ليا مع فلان راه بنتك حتى هي شادها حتى هي راه تقدر تنطح تنتحر لي من الفوق لشي حاجه فهمتي. المهم خلعت الوالده ديالي. المهم هي هذيك مشات الوالده عند البوليس جابت البوليس وداك الشيء وما يطلع علينا طلع البوليس وما يشدو هو دابا ملي يشدو خويا انا بديك بقى فيا وخا هكاك بقى فيا ما جاتني انا غنقول بان ما هي هذيك ويقول لي شحال عندك دابا شحال عندك وهيبه انت في العمر دوكا؟ انا عندي 22 عام وفوقاش وقع هادشي؟ في 2009 ايه ماشي بزاف في 2008 بحال 2008. المهم هي هذيك 2008 و 2009 راه كاين الفرق ما بين 18 و 19 عام 2008 ولكن بقى انا ديك الساعه بقى ما شي قصير ديك الساعات بقى ما كملتش 18 عام. ايه المهم هي هذيك ملي طلع البوليس داكشي بقى فيا فهمتي وانا نقول لهم قال لي شادك صحه وداكشي انا فهمتي بقى فيا قلت لهم لا ما شادني الصحه. اها فهمتي اخويا. هي هذيك هبطت انا وياه وهي قلتي لهم غير الحقيقه هو اصلا ما شادكش الصحه. توعيتك من باب داركم ومشيتي معاه؟ مشيت بحال بحال هكا. المهم ملي مشيت عنده انا قلت ليهم راه شويه وما يقولوا لي الدار لا قالوا لي الا قلتي بانك مشيتي معاه في الخطر وانا ديك الساعه ما عندي ما فهمتي دارنا راك عارف ما عنديش انا صغيره وداك الشيء كنفضل دارنا نبقى فيها. قالوا لي لا غتقولي بانك شادك وداك الشيء فهمتي. شاد فيه بانه شادني وشادني صحه فهمتي اخويا. المهم بقيت كندوز انا وياه والدريه. اه في الجلسه في الجزائر عطاو عام ديال الحبس. من بعد ملي عطاو عام خرج بقى كيعيط ليا في التليفون. بقى كيعيط ليا داك العام كامل كيقول لي دوزي لي الوالده ديالك داك الشيء تندوز لي الوالده كتايره. المهم بقات هكاك ملي خرج ملي خرج هو يبقى ما حقتش فهمتي واخا شي اعرف بان داكشي ماشي من عرف بان ما حقتش عليا داكشي. المهم اخويا استقسم تزوجت بيه فهمتي اخويا تزوج بيا واخا والوالدين ما اعترضوا مشيتي بوحدك تزوجتي بيه ولا شنو؟ بقى لا بغاو صافي ملي عرفوني انا بغيتو بغيتو هو فهمتي يسر راسو انا كذلك صافي. واش فقتي البكره معاه انت قبل ما تزوجي؟ اه تزوج بيا هو النيت ماشي هي. عرفت تزوجت بيه في حلاكه ولدت معاه ولد ولدت في 2009 في شهر 12 ولدت ولدي ولدت معاه الولد هي هذيك صافي وبقى خدام وداك الشيء بخير عايشين مزيان وداك الشيء وخا كيشربوا فهمتي المهم عايشين بخير صافي دازت الايام وبدا السينف فهمتي اخويا بدا السينف عطاوه عامين ديال زادوا عامين ديال الحبس ودابا حاليا مشدود فهمتي يلاه تشد دابا 2011 تبعته النيابه العامه زادوا عامين ديال الحبس المهم بقيت اخويا كان مع البنت الاخرى انا والبنت فانا دخلت يمكن انت تزوجتي به ما... انا تزوجت به ولكن بقيت انا المهم انا مشيت كتبت سميتو ما رسلتيش وكيل الملك بأن مثلا بأن أنا تزوجت بي وأن ما بقيتش ضحية بأن تزوج بي ولدت معاه وداك الشيء قلت ما ربما يعيب ويعاني ما درتيش شي محامي أزرك في هذه القضية هذه ما درتيش شي محامي لا ما عرفتش ما درتيش شي حاجة المهم بقيت كنمشي عنده في الزيارة وداك الشيء أنا والأم ديالو دابا السيدة الأخرى باقية متابعاه لا خرجت دابا من السيناف دابا السيناف زادو هذيك العامين صافي ما بقاش عنده الحق في شي حاجه دابا النيابه العامه اللي تبعته خويا المهم اللي زادو دابا كيدوز في العامين غيخرج شهر 9 غيخرج شهر 9 الجاي بحال باقا لي 9 شهور وشي حاجه المهم بقيت كنمشي عنده انا هاد العام كامل وليت خويا كنخدم ما كنتيش كتخدمي في الوقت اللي كان هو عمرني خدم وليت كنخدم مع العيالات وكل شيء اي حاجه اي حاجه بانت لي ما كناكلهاش مديال يا خويا ما كاينين شحال حاجه حرمتها في راسي ما كنكفيش راسي ندي لي هو شحال ديال الحوايج المهم بقيت كنمشي عنده دابا شي 3 شهور هضر معايا قال لي انا بحال هضر معايا الاثنين هضر معايا وضحك معايا وداك الشيء داز بحال الجمعة هو عيط ليا قال لي شوفي ما تبقايش تجي عندي فهمتي؟ ايه قال لي صافي ما تبقايش تجي عندي قال لي صافي قلت لي ولكن قول لي في الاول قلت لي قول لي علاش قال لي ما نقولش دابا مو قالت لي شي حاجة ولا فهمتي؟ انا شاكة في مو مرتو مو اللي قال لي شي حاجة المهم اخويا وليت دابا تنصيفط ليه مولدي علاش هو تزوج بك بلا رغبة ديال دارهم ما باغينش كانوا ما باغينش لا ما عندوش هو هو ما فهمش كاين عاهو مخو داكشي ما عندوش مشكل فهمتي بخير معايا وداكشي ولكن لا هما جاو مالين داركم خطبوا عندكم بخير مالين دارهم زعما جاو دارهم كلشي جمعنا كاملين كلشي دابا مو ما عرفتش دابا انا المشكل عندي هضر معايا الاثنين بخير والجمعه قال لي ما تبقاي تجي عندي فهمتي خويا فيها 3 ايام فهاد الربع ايام وقعت شي حاجه تلعها الله اعلم وانا المشكل دابا ما بقيتش كنمشي عنده قال لي صافي نهار قال لي صافي دابا خصني صافي ندير انا وياك ونتفارق انا وياك قلت لي صافي نتفارقوا قلت لي صافي بغيتي نتفارقوا دابا كنصيفط ليه ولده وداك الشيء الحبس كتصيفطي ليه ولده؟ كنصيفطو ليه مع دار كيمشي يشوف شحال عنده عمر هذا ولده هذا؟ ولدي عنده 3 سنين ايوا ايوا صافي دابا شنو صيفط لي الدراري وكل شيء ما دابا ما عرفتش شنو غندير واش عيط لي البارح عيط لي التليفون قال لي الو لاباس كي دايره قلت لي بخير ويقول لي راه ما قبلوش ليا الوراق دفعتهم من هنا وما قبلهمش ليا ديال الطلاق هو دافع بغى يدفع دعوى ديال الطلاق من تما قالت لي صافي ما قبلهمش لك انا ندفع فهمتش اخويا كيفاش غدفعيهم في هذه الحاله انت دابا اللي غطالبي بالطلاق دابا انا غير قلت هذيك الكلمه فهمتي دابا انا ما رضيتش نقول لي لا ولا فهمتي ما بغيتش ديك حيت انا خويا ما خليت ما درت معاه صراحه خليت مديت لي وعاد لي يقول لي الحاجه واخا تكون ما عنديش راسي نتسلفها وما خوتي عطاوني وكل شيء وندي لي وفي الاخر دابا خويا مصطفى دابا الثقه هي الاساس فهمتي دابا لكان الانسان يتثق فيك وداك الشيء راه كيطول معاك ولكن ما كانش الثقه ما كاينش الشحال فهمتيني خويا كيدويش ما خاص خاصو يتيق خاصو يتيق من الاول الثقه هي كلشي. لا ولكن سمحي لي وغادي كما كنتي معايا صريحه من الاول بغيتك تكوني معايا عاوتاني صريحه. واش هو قال لك باللي وصلاتو شي حاجه عليك عطاك شي سبب؟ لا ما قالش ليا هذا هو المشكل عندي انا ما قالش رجع يعني هكاك وقال لك وين نطلقوا؟ قال لي اه قال لي صافي نتفارق معاك قال لي صافي ما سولتيش علاش ما استفسرتيش قلت له ما بغاش يقول لي قال لك انا بغيت وصافي صافي دابا انا ديك الكلمه اللي غنقول ليه لا ولا علاش ولا صافي بحال انا واش شي حاجه انت بحال نيت اصلا كنتي غير واجده يقولها لك ما واخا انا صراحه كنت كنبغي صراحه ما نكذبش عليك حيت ماشي دوز ما قليل كثير بزاف فهمتي بقيت فيه بزاف ديال الحوايج واخا هكاك في الاول مازال كنت ما باغاش وداك الشيء وحقدت عليه وما حضرتش الباب في الشمال فهمتي اخويا لكن دابا ملي ولدت معاه وبقيت حنين بزاف ومن داك الشيء الزوين داير معايا اكثر من الخايب فهمتي الخايب مابقاش كاع كان مابقيتش كاع كنتفكر ما عرفتش اخويا ما عرفتش علاش ما بغيت دابا انا نعرف غير السبب ولا دابا ما عرفتش واش نمشي للمحكمه انا واش نتسنى تيخرج خفت ثاني يخرج عندي خفت يجي عندي باش نمشي خويا بون انتي مادام انتي متشبته به وما باغياش هاد الطلاق ما غاديش نقدر انا نقول بانني ما بغيتش نطلق من ما غاديش نقدر نقول علاش ما بقيت حيت هو كيقول لك انا باغي وانا ندم نطفي خويا لا ماشي غادي تطلبي فيه ياك هو اللي طلب الطلاق قال لي وانتي قال لي انقاطعك دابا هو اللي طلب الطلاق ولا هو اللي باغي الطلاق انت ما باغياش هذا الطلاق هذا ولكن انا قلت ليه قلت لي صافي ملي بغيتي صافي زعما قلتي زعما ما تحطيش ولا ما تنزليش من راسك وداك الشيء هادشي اللي قلتي طلبته النهار الاول قلت لي قول لي شي سبب ملي ما بغاش تيصارحني وداك الشيء قلت هذا ما صارحني ما قاليش لا لا فهمتي ما صافي اخويا قلت ما صافي نسيه باي طريقه ما عرفتش شنو ندير ما تتشوفيش بانك ربما تقدري تكوني تسرعتي انت دابا كتكلمي عليه بحال كوننا حنين وكتكلمي عليه انه مزيان ودوزتو هي ما تحلوه ولكن نسى كلشي اخويا يمكن تلتمسي ليه العذر يمكن ربما هو في السجن وتعيش ظروف نفسيه اللي صعيبه يمكن ما تنسيش بانه تيشوف راسو ها هو كاع تجوج ومع ذلك بقى متابع بهذاك الشيء اللي دار هذيك المده ديال عامين راه الانسان اللي خارج السجن راه ماشي هو الانسان اللي كيكون داخل اللي تيكون الانسان داخل السجن فهمتش يمكن تكون عنده ظروف اخرى يعني حاولي تراعيها ولو انه مبدئيا تيقول لك ما تجيش عندي وداك الشيء حاولي مثلا على الاقل تلبي لي هذه الرغبه وتواصلي معاه اكدي لي بانه حتى تخرج كاع انا بالنسبه لنا ونهضروا في هذا الشيء هذا نشوفوا واش نقدروا نكملوا حياتنا المصلحه ديالي والمصلحه ديال ولدك واكدي يكون عندك حسن النيه ديال انك بغيتي تشبتي به فهمت اكدي واحد حسن النيه ديالك حيت حتى هو الا عرف ربما انك عندك واحد حسن النيه يمكن انه يتراجع على هذا الشيء يمكن تيبان له بانه ربما يقدر يكون بان له بالله يتسرع كما انت تسرعتي ولا يقدر يبان له بانه هو غلط فهمتك خويا ولذلك يكون عندك واحد الروح نتاع التسامح ربما يمكن الا سامحتي غيكون حيت ما غتسامحيش واحد الانسان اللي ما كتبغيش هذا انسان كتبغي تحبيه دابا ماشي انا خويا اللي خاصني ندير هادشي خاصو هو يدير هادشي حيت هو اللي دابا هو اللي طالع فهمتي انا كيهضر معايا تخيل اخويا يدير فيا هادشي كامل كيهضر معايا في التليفون تنهضر معاه عادي تنضحك كلشي باش يقول شي حاجه زوينه تيقولهاش لا فهمتيني اخويا ماشي صافي ليا صافي راه صافي انا ما تقبلش ليا الوراق وانا متاكده بانه كاين الوراق لا والو يكذب دابا انا باش تاكدت قلت لي ملي ما تقبلوش كنت انا ندفع انا ويقول لي غد دفعي بصح قلت لي اه غندفع فهمتي ديك بصح بحال قيس كنفكر فيها بزاف حيت ربما انت حيت ما نقدروش نعلموا حنا بالنوايا ديال الانسان ولا الصرائر ديال الانسان ربما يمكن هو كيقول لك هذا الشيء غدفعي بالصح ربما بغى يطمئن فعلا واش انت مازال متثبته به واخا هو في السجن ما عرفناش المهم انا اللي اساسي اللي بغيت نقول لك هو انك ما دمتي انسان انت كتبغيه وكتحبيه وقادرة على أنه ربما يمكن علاش لا يعني مدة ديال سنتين أنك تصبري شوية، علاش ما تعطيوش راسكم فرصة؟ أنت بعدا تعطي راسك فرصة باش تقدري تبقاي مجوجة بهذا السيد. يمكن كيت لك أنا الوضع اللي دياله هو خارج السجن ماشي هو الوضع دياله هو في الداخل للسجن، ربما كيشوف باللي هذيك العامين اللي تعطاته كتبان له إجحاف حقه لأنه أصلاً تجواج وحس هذاك الغلطة اللي داره مع ذلك بقى متابع من قبل النيابة العامة. يعني كاين بزاف الأمور اللي ما تنقدروش نعرفوهم حنا اللي ما تنعيشوهمش، ولذلك ما فيها بس علاش ما هو حاليا بدأ نقول لك ما تجيش عندي. يمكن هذا الشيء هو متدمر من هاد العامين اللي غيقضي داخل في العقل. شحال دوز فيها دابا؟ دوز دابا عام وداخل في 3 شهور. بقى والو بيناتكم؟ ما بقى والو، 9 شهور يمكن. يمكن الا دابا خفت يخرج بشي وجه اخر مثلا فهمتي. اكدي لي حسن النيه ديالك، وإلا كنتي تأكدي حسن النية من دون شك ربما هانتي شتي كيفاش هو مثلا وخا هذاك الوضعية ديالو وخا هذيك المدة السجن خراج وتجوج بك، وحيت ربما يمكن حتى هاد الشخص عنده مزايا إيجابية. لو كان فعلا إنسان ماشي شرير وخايب ربما كان ما تجوجش كاع بك. هو كاع الأساسي لمدة الحبس راه قضاها وخرج حالته، ولكن هو مع ذلك بقى مستمر معاك وتجوج بك. أكدي ليه تنتي حسن النية ديالك، وأكدي ليه بأن كاينة فرصة فاش نقدروا نعيشوا الحياة، وأكدي ليه وشوفي الحوايج الإيجابيين، عاوتاني شوفي الجهة العامرة في الكاس. هو إنسان قلتي بأنه مني تجوج بك تيتهلا فيك تيخدم تيدير بزاف الأمور في الحياة، يعني ما ربما إلا كنتي عطيتي حسن النية ديالك وتبتي لي الحسن النية ديالك ربما يقدر يتغير هادشي كله. وما كاينش شي حاجة أو هبة ما بين جوج ديال الناس مجوجين، ما كاينش شي فترة ولا شي مدة ما كتجي الريح كتعصف بديك العلاقة شوية، ولكن إلا كانت متينة قوية ديك العلاقة تتقدروا يشدوا في بعضياتهم. أنا فيت لي خاص مع أخوتي، لا ما وقع مشكل كبير بيناتنا وتفارق معي تقريبا شي 22 يوم حلاكيك، وفي الاخر رجعت معاه. ولكن دابا تنقول صافي حيت امو اصلا ما شنقول لك اخويا. وانت مجوجه ماشي امو؟ تخيل معايا شي كنمشي انا وياه في زياره كندي داكشي اللي كندي لي، تخيل بانها بغات تصايب بطاقه زياره فاش بطاقه زياره عرفتي هي الرخصه ديال صايبها. قالت لي دابا انا اللي عندي الوراق ديالو داكشي هي ما عنديش، ماشي اخويا عندي نسخه كامله فوتوكوبي بزاف ديال الحوايج. قالت لي باش غدير بطاقه زياره، قالت لي جيبي لي جوج تصاور ديالو وجيبي لي نسخه كامله وجيبي لي جوج ليزيكسري. جبت بحال هكا، قالت لي راه بغيت نصايب ليه طلبوا لي في المحكمه راه يدوز عام ويخرج. تخيل اخويا، وملي مشيت انا بالنيه ديالي مشيت جمعت هذوك الوراق على اساس راه انه مابقاش لي بزاف، وديك الساعه بقات غير شهرين وغيكمل العام. شوف انا التمسي العذر، ربما هذه هي السيده ام ديالو وباغيه تشوفه، يعني ما ربما هي طلبات منك هادشي باش حتى هي تصايب هذاك البطاقه اللي كتمكنها باش تقدر تشوف ولدها. حاولي تبتي دائما حسن النيه ديالك، كنتي في نهايه المطاف راه مجوجه به ماشي بمو. شوفي حياتك معاه هو ماشي بمو، شوفي حياتك واش تقدري تستمري في هذه العلاقه ولا ما تقدريش تستمري فيها من هنا لقدام. انا قلت لك مثلا بزاف المزايا ايجابيه في هذا السيد قبل ما كاع يتم الاعتقال ديالو ويقضي هذيك العقوبه الحبسيه. في الاول كانوا في حوايج ايجابيين، جا خرج من السجن، جا عند قصد داركم، تجوج، صحح هذيك العلاقه. دابا الان هو متابع من قبل النيابه العامه استئناف، ولكن مع ذلك هو هذا الظرف اللي قال لك دابا ديال نساي ماشي نسايني، قال لك ما باقيش جاي عندي، ومره قال لك انا تنفكر كاع نطلقوا. حاولي تلتمسي لي العذر. انا قلت لك قبيله الانسان اللي تيكون داخل السجن راه تيكون عنده ظروف، تيكون مضطرب، ربما تيشوف بان هذيك العامين اللي دابا قضى دابا واحد عام وثلاث شهور منها كانت بالنسبه ليه بحال اجحاف في حقه، هو كاع تجوج ومع ذلك دخل الحبس، وربما يمكن كيتلقى ضغوط من عائلته. هادشي كلشي يمكن انت الا تتبغيه تيمكن تعطيه فرصه لبعضياتكم وتكوني تبتي حسن النية ديالك وتحلي بتسامح، ربما يمكن يجيب شي حاجة. صافي شكرا لك وهيبة. شكرا لك. مرحبا بك وهيبة. كنت معنا من واتزم وهيبة. وإحنا دائما كانت تواصلوا على أتير أم أف أم. الإداعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. فهاد اللقاء تواصلي الأتيري الليلي. الساهر والمباشر مع بعضنا البعض. من خلال جوج ديال الأرقام اللي إحنا من خلالها مستمرين. 0528-84-89-65 أو لا 05-28-84-69-65. احنا تل وحدة ونص بعد منتصف الليل مستمرين مع حضرتكم وكان تواصلوا معكم في هذه الحصة الليلية المباشرة على أثير إذاعة أم أف أم. وهيبة سمعتوها من واتزم تكلمت مع حضرتكم من دون شك يعني كتنتظر منكم أفكار وأراء اللي تقدر تعينها على الحاجة اللي هي مقلقاها وخانقاها. يونس مرحبا بك يونس. الله يبارك فيك سي مصطفى. لاباس عليك. صراحه مشكور على هذا البرنامج اللي صراحه كيقدم مجموعه من المشاكل ديال الله يبارك فيك يونس. الشباب والشابات والنساء والرجال يعني كيفيد واحد الشريحه من المجتمع. مرحبا بك يونس. مرحبا بك اخويا. مرحبا. ربي يخليك سي مصطفى. اول حاجه سي مصطفى عندي واحد تدخل في القضيه ديال لاله كريمه. اييه صراحة ديك إنسانة يعني شنو نقول لك يعني قصد بزاف ديال الحوايج يعني راه عاوداتي تقريبا أنا سمعت ثلاثة طرواف يعني من الحلقات اللي كانت هضرت فيهم هي نهار المهم آخر حلقة اللي سمعت لها نهار 2 ولا 3 ما عقلتش واش 2 ولا 3 كانت فيها الدوسي ديال الطلاق يعني الصراحة إنسانة قصات بزاف وداك الانسان اللي يتعامل مع بديك الطريقه يعني ما كانش لي انه يتعامل بديك الطريقه لان انسان قدم لك الورد ما خصكش تندليه الشوك. فهمتينا سي مصطفى؟ كنسمع لك اسي انسان مد لك الورد ما خصكش تندليه الشوك. اش نقول لك سي مصطفى صعيب صعيب بحال دوك الطعانات اللي كيكونوا من طرف الزوج او تكون ديك الخيانه اللي ما لا داعي للصراحة يعني إنسان أنك تجوزتي وتجوز على طريقة شرعية فهمتيني يعني بيناتكم علاقة شرعية ما لا يجوز لك أنك تمشي تدير شي علاقة خارج مؤسسة الزواج راه صعيب الحال بالنسبة للطرفين يعني للأسف هي راه تهد العلاقة ديال الزواج ومع ذلك تتلوث بهذه الأشياء الغير طبيعية في المعاشرة بيناتهم يعني راه عندها عواقب كبيرة سي مصطفى ماشي انسان انه غادي يمشي في دار متصافي هذيك هو سافر دار واحد الحاجه ولا تجاوز واحد المرحله ولا رضى واحد الغريزه عنده ولا شي حاجه لكن عواقب وخيمه في المسافر يقدر ديك الانسان يجيب مرض ديك الدار ويقدر يوقع شي مشكل بينه وبين شي ديك الانسان اللي دار مع داك الشيء يعني راه بزاف ديال العواقب الانسان ما كيردش فيهم البال ملي كيديرهم ما كيردش فيهم البال حتى كيسالم منا مع عاد كيقول أجداني ولاش مشيت. سنتين سنستغفر رسائل الله يبارك فيك يونس. أنا تنشكرك بزاف على التواصل ديالك هذا يا يونس. أنت تعاطفت مع كريمة وحنا عندنا جوج الأرقام وضعينهم راه الإشارة ديالكم 05-28-84-89-65 أو لا 05-28-84-69-65 في أثير الليل المستمعين الأفاضل اللي كتوجدونا احنا أصدقائكم اللي ما عنده شي صديق حنا كان يحصل لنا يعني كامل الشرف الكبير باش يمكن نكونوا ان شاء الله الحضن الدافئ اللي كي يتلقى التواصلات ديالكم وتنعتزوا من خلال الوحدة ديالكم وهذا الاستئناس معنا يعني كنعتزوا بالصدقة ديالكم اللي تنكتسبوها في كل ليلة من الليالي اللي كتنضموا ليلنا فيها على أثير أم أف أم إذا اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. نجيم من القلعة لاباس عليك. نعم نجيم. نعم أخويا لاباس عليك نجيم. حاول تعطيني لوت بارلو ديالك زولو عافاك. واخا لا نزولو ما ديروش. واخا تفضل. كي داير سي مصطفى؟ الله يبارك فيك سي نجيم. بخير. الله يبارك فيك. كنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك يا نجيم. بندخل عفا هذا الأخت اللي يلاه هضرت دابا. يعطيني الراديو ديالك طافي يا سي نجيم. الاخت اللي يلاه هضرت دابا. ايه نقول لها صبر مع بقات هاد بعد الشهور ولا ثنية صبر فيها غادي يكون خير ان شاء الله. وكنشكركم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك نجيم، شكرا انت على التواصل ديالك. كنت معنا من القلعة. احنا عندنا جوج ديال الارقام اللي من خلالها كنكونوا في هذه الفسحة الزمنية المباشرة مع الاسماء ديالكم. سعيد من اي تورير، لاباس عليك سي سعيد؟ عليكم السلام. السلام عليكم سي مصطفى. وعليكم السلام سي سعيد، كل شيء بخير؟ الله يبارك فيك. بخير الله يحفظك. اول ما قبل كل شيء كنشكرك بزاف على البرنامج. مرحبا سي سعيد من اي تورير. انا مولعين بالبرنامج ديالك وكنتنتظر وكنستافد فيه بزاف، وكان انا شخصيا والله العظيم الا خديت شحال من تجربه من المستمعين والمستمعات الكرام. مرحبا سي سعيد. بغيت ندير تدخل على حساب كريمه. كريمه من الدار البيضاء. اييه حنا متضامنين معها، والله العظيم السي مصطفى الا بقى فيا الحال بزاف بزاف، ولا قلت لك بكيت على القصه ديالها. واخا هي حتى هي عندها حقها كما قلت لك، كما قالت لك هذيك المستمعه ديال البارح. يعني حيت يعني في النهار الاول ولا في المره الاولى فاش طلبها الزوج ديالها دير معها يعني ديك العلاقه، خصها يعني خصها ما تمشيش معاه. حيت المساله حيت ربي تبارك وتعالى حرم ديك المساله، خصها ما يعني ما تقترفش واحد المساله حرمها ربي تبارك وتعالى. هو من دون شك يعني واحد العدد الامور اللي ما تنختلفوش انا وياكم، ولكن يعني الا جينا نشوفوا الدوافع ديالها يعني في فتره، في الفتره ديال النهيه، في الفتره ديال الا بغينا نقولوا هي البطر، هي البطر الرغبه ديالو زعما باش الدافع يعني انه يبقى مع هذا الزوج. وواحد السيد اخر المستمع وقيله من اجده ولا هذاك اللي قال لك راه كان مع واحد السيده عامين هادي، وفاش خطبها قالت ليه راه كذا كذا كذا قضيه البكاره وداك الشيء. انا كنقول لهذاك المستمع اللي كيسمعني، اولا راه ديك السيده راه صرحته ماشي ما صرحته. راه في حد ذاك المساله راه الا جيتي يعني الا معنتي النظر في ديك المساله راه صرحته بمعنى الكلمه. حيت رديتي عليه يعني انت سي مصطفى وقلتي ليه راه ديك عامين ديك العلاقه اللي يعني دوز معها عامين. ديك السيده مثلا قالت هذا السيد مازال ما كيهضرش بالمعقول، حيت حتى هي راه خذات تجربه من عند دريات اخرين. ملي مشى السيد دار يعني مشى مع باه وامه مثلا، السيده شفته بغى المعقول فرحته. فرحته يعني من الديبار هذيك، حيت يلاه بداو فاش خطب يلاه بداو في المعقول، يلاه الخطوه الاولى ديال الجديه، يلاه الخطوه الاولى. يعني انا كنقول لي راه فرحت كبير معنى الكلمه. واذا شفتي انت دوزتي معها عامين، الا شفتي فيها مثلا اخلاق والمعامله زوينه والسيد الله يعمرها دار زيد اللي قدام، راه ماشي البكره السي مصطفى هي كل شيء. ماشي ثاني حاجه هي الا تعتصبت اشنو ذنبها؟ يا راه ما دارت والو، راه صالحتك. انا كنقول يعني ملي صالحته في الدبر راه ديك السيده زعما بان فيها الله يعمرها دار وزوينه وبغات ليه المعقول، حيت ما خلالوش حتى داروا العقد مثلا. هذيك عامين راه ما يحسبهاش، حيت هذيك عامين يقدر يزيد معاها، يقدر يرجع للنور. فاش شفت السيده يعني هادشي اللي غنقول ليه، ويعني وكنتضامن بزاف كيما قلت لك في الاول السي مصطفى، حنا راه برنامج ديالك راه ما كنعش انا شخصيا، يعني انا اش غنقول لك، يعني رجل ديني امام. مرحبا. ولكن انا يعني شحال من الصديقه ديالي يعني استفدنا بزاف. الا قلت لك السي مصطفى هذا البرنامج ديالك واحد البرنامج الاخر يعني راه كيدوز في الاذاعه ديالكم، راه منوريننا ومنورين المستمعين. يعني واحد راه كدوزو نهى نهاد بن عقيده، صحيح. يعني حيت السي مصطفى بحال هاد البرنامج، بحال هاد البرامج اللي بغى المجتمع ديالنا، اما بحال البرامج السياسيه وداك الشيء. يعني انا بغيت انا حبذا لو كثروا بحال هاد البرامج اللي كيهضروا على العلاقه الجنسيه، يعني والعلاقه بين الرجل والمراه وكذا، حيت بزاف تاع المشاكل كينوضوا من هاد. وكنقول انا كننصح الشباب بزاف، الشباب لا الشابات ولا الشباب، يعني خصوصا المقبلين والمقدمين على الزواج، حبذا لو يعني يقراوا شويه على الزواج، يقراوا شويه على العلاقه الجنسيه، عطى الله الكتب الحمد لله، يعني باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا. حيت بزاف تاع المشاكل يعني كتكون غير قله الوعي، ولا مثلا الشاب ولا الشابه ما عرف ديك العلاقه اش غادي فيها ولا كيدير حتى هذاك مثلا اللي كيدير هذاك الشيء اللي حرم ربي تبارك وتعالى خصو يقرا عليه خصو يقرا عليه مثلا شنو المقصد الشرعي شنو المقصد الشرعي من وراء هذاك المنع الكلي من من من من, من المعاشره الغير الطبيعيه اللي الشرع ديالنا يعني كي كنقولوا دار لي هذاك الفران وقفها باش ما تكونش باش تكون معاشره زوجيه يعني شنو المقصد الشرعي من ذلك يعني كل هذه الاشياء خص الانسان يكون على درايه بها والطلاع حيت براني لا بعا الشاب الى وعى وقرا بزاف راه يعني غتنفع ديك القرايه فشحال من حاجه يعني ما حيت الى غير كنقراو دابا مثلا غير يعني غير على ربي تبارك وتعالى مثلا حرم للاسف تنقطع المكالمه ديال صديقنا سي سعيد من ايتورير هو امام تنتمنوا ليه ان شاء الله كل خير له وعلى واحد العدد ديال الاصدقاء والصديقات ديالنا اللي في هذا اللقاء التواصل الساهر المباشر كنستمروا معهم في هذا اللقاء على اثير اذاعه ام اف ام في برنامج سمير الليل. Mm-hmm. سارقنا سمير الليل. الجزء الثاني من هذا اللقاء الإذاعي المباشر ينضم إلينا فيه سي محمد بن فاس. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبك الله فيك. الله يبارك فيك سي محمد. سي ما أنا كان عيد ماشي خبش يدلي خويا مصطفى. كيف خويا مصطفى؟ الله يبارك فيك سي محمد. مرحبا بك خويا مصطفى. عندي واحد تدخل جميع الشابات والشباب اللي سلا عندهم علاقات. أنا بالنسبة لي كين حب واحد وحب الله تعالى. صحيح دائما من دون شك يعني حب من دون شك علاقة يعني كبيرة يعني وثيقة من فرد تكون ما بين العبد والخالق سبحانه وتعالى من دون شك. بين خمسة طعام كين القالية كين سو بالله أني الله تبقى ينفك يبغي شي واحد ولا شي واحد وأني كيوقع معها عند مشاكل بزاف وكين ما كيبكروش بالله راه الله محرم هاد الحاجة وما كيدروها مع إنسان من المدار كيندم علاش مشى ولا دار شي حاجة فهمتي خير مصطفى. هو شوف هذه المسألة هذه باش ما نبداوش نعطيو أشياء مطلقة في هو من دون شك أن الحب للخالق حب أبدي وأزلي يعني تيكون عندنا لا في الدنيا ولا في الاخره حتى تلقاو الله سبحانه وتعالى يعني ديك الساعات اما من اصحاب اليمين واما من اصحاب الشمال الله يعتق رقابنا جميعا من من من هذا الامر. غير هو في العلاقات ديالنا الانسانيه من دون شك لا في الزواج ولا في العلاقات ديال الانسانيه كتولد هذه الالفه كتولد هذا الحب ايضا اللي كيكون من مرتبه اخرى بواحد الشكل معين وزياده على كون اننا نخطئ لأن الإنسان ما خلق إلا ليكون إنسان توابا لله يعني ومع ذلك يعني إنسان يخطئ والإنسان متعرض لواحد العدد ديال الأمور في الحياة دياله يمكن تصادفه يمكن يصادفها هذا الإنسان الإنسان معرض للخطأ عندك الحق. ما حيث عندنا ما كنت سمعت واحد البنت سميتها ما كنت أخليها قلت لك أنا كنت بغيش واحد بحالك كبقى كنت بغيش كنت خمق عليه بالتالي سمع فيها وإنسان وقع مع واحد الغلط ولكن حالي ندمت الإنسان قلتي لا إنسان يفكر في الله شوية وهذا بقيت كتهضر بحالك فهمتي خير مصطفى يعني بقيت عرف عليها بالضبط شنو بلاصة شنو من دينها. ولكن بزاف الحالات ديال الناس ربما إما قاصرات كيتغرر بهم أو لا يعني شابات كيمكن يتم استثمارهم في هذه القضية ديال الحب وربما يمكن تيطمعهم بالزواج كاين بزاف الناس شفنا حالات كثيرة الشابة كتقول صافي هذا هو الإنسان لا يمكن تكون الشعلة ديال الحياة ديالي معاه ويمكن كتسلموا نفسها بواحد الشكل اللي يمكن ربما هذا وقائع في الحياة ديالنا الاجتماعية وقائع. يا أخويا مطابقة بزاف أتمنى من الناس إنسان ما يخلص بالزاف أنا شي حاجة بحال بيتمنى بالله إنسان يغلط قاع يفكر بالله شي حرام بعد إنسان عادي لا هو من دون شك يعني الإنسان دائما يخصو يكيل أمره إلى الله سبحانه وتعالى غير هو ما يخطأش ما ما ما ما ما ممكناش هذه القضية هذه لأنه كل واحد فينا كيمكن يخطأ ما خلق هذا هو أخويا والعصمة لا تكون إلا لمن استفهم الله باش يكونوا معصومين. شكرا أخويا بارك الله فيك على التواصل ديالك. احنا دائما بشكل مباشر كنتلاقاو على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لك من 24 ساعة ل 24 ساعة زوج ديال الأرقام اللي حنا وضعينهم راهن الاشاره ديالكم واللي هما 0528 84 89 65 أو 69 65. سي هشام من فرنسا، لاباس عليك سي هشام. السلام عليكم اخويا مصطفى، بخير اخويا. وعليكم السلام سي هشام، بخير. بخير اخويا، اللهم لك الحمد. كي دايرين نتوما اخويا؟ الله يبارك فيك، انت صديقنا اللي كنتي كتعيطنا من الخميس هاد شحال هذا. ايه سيدي بارك الله فيك، راك مازال عاقل اخويا مصطفى. ايه فين فين دابا انت؟ فرنسا شنو بلاصه؟ نعم اخويا، راني فايت قلتها لك، كاين في فرنس. فرنس كاينه الشامبانيا كيف باش تقول هنا. ايه ايه ايه ايه، كاين شويه ديال الثلج، الجو شويه هاد الوقت اخي مصطفى كاين البرد بزاف، ولكن مازال ما كاين الثلج غير البرد بزاف، يعني واصله لناقص جوج ناقص ثلاثه درجات، ولكن مازال ما كاين الثلج هاد الساعه. اها ومده هادي وانا كنحاول نتصل بكم نبارك لكم العواش. الله يبارك فيك هشام، مرحبا بك. الحلقات واخا ما كيكونش زعما الوقت مع الديكالاج كتكون شويه الوقت، يعني كيمشي الحال باش فاش كيكون عندكم برنامج مع 11 ونص وكيكون عندنا حنا هذيك زائد جوج سوايع عليكم، كتكون يعني ديك الوحده ونص كتكون صعوبه باش نبقاو سهرانين، ولكن دابا حنا تنحاولوا مادام كاينه غير ساعه وحده ديال الفرق بيننا وبين المغرب، دونك راه كنحاولوا. اها واخا شي مرات اخي مصطفى كيكون واحد التشويش، لحقاش انا كنسمع الراديو على في الانترنت، ولكن كيكون التشويش بزاف ديال المرات ما كنقدرش نسمع، لحقاش كيكون واحد التشويش واقيلا كيكون ضغط كثير. هذا هو هذا هو هذا هو، انت انت انت دابا انت شخصتي المشكل، عطيتي الجواب ديالو في المشكل. هذا كيبقى فيا هذا ما كيقدرش نسمع، لان بالنسبه للانترنت كيتبعونا بزاف ديال الناس بالانترنت، وداك الشيء باش كيمكن التشويش لحقاش يعني بزاف الناس كيكونوا كيسمعوا، يعني الباقيه ما غايقدروش يستعملوه. هذا هو، يعني ماشي بحال الهيرتز، الهيرتز مثلا عنده عنده تقنيات اخرى، اما هذا الامر ديال الانترنت يعني تيكون بزاف ديال الناس تيتبعونا في لحظه واحده في وقت، وربما من ارجاء كبيره، اما من المغرب ولا من مناطق كبيره في العالم، داك الشيء باش كيكون هذاك الضغط. والمهم اخويا مصطفى، نرجع نحاول كيف قلت لك سواء على طريق الانترنت ولا حتى في صفحه الفيسبوك، راه كنشارك. وتحيه خاصه للاخوان اللي ساهرين حتى هما في الفيسبوك، هذوك هذوك هذوك خلاص يكونوا ليله نهار هذوك. اصدقائنا واعزاء وفيهم واحد العدد الاشقاء جزائريين تنشكرهم بزاف كثار بزاف، لاحظت بزاف وانا كنشكرهم بزاف. هشام صافا، عندي واحد كنت سمعت لواحد المشكل ديال الاخ زهير من الرباط هذه مده واقيلا هذه السيمانه هذه، وبغيت نعطي وجهه نظر ديالي كان ممكن. يعني كيف فاش عاود المشكل ديالو، يعني كيبان انه تن مع الحال ودار داك الشيء ما كانش هو في واحد الحاله طبيعيه، ولكن يعني كنظن انا انه من الاحسن انه يتخلص من دوك المذكرات ومن دوك لي بلون اللي كان كيديروا، يعني يحاول يتخلص منهم بتاتا. وثاني حاجه يحاول انه يبدل داك الانفيرونمون ديالو اللي عايش فيه حاليا، يعني يحاول يمشي لشي بلاصه، يعني يحاول يبدل الجو شويه وينسى عليه البنات وياخذ واحد الفكره انه ماشي بكلشي بحال بحال، يعني كاين بنات وكاين دراري، راه كاين اللي فيهم الخايب وكاين اللي فيهم مزيان، ولكن هو ما يبقاش يدير لي بون لو موفيز بارتو، يعني كلشي كيمكن تلقى فيه الحاجه المزيانه والخايبه. كيف ما شرب الجوع ديال الاخوان، يعني يحاول يرد راسو على شي طبيب نفساني والله يكون معاه اخويا مصطفى. مرحبا هشام. وبالنسبه لواحد المشكل اخر، كنت سمعت واحد السيده حتى هي من الدار البيضاء واقيلا، كانت عندها شي علاقه مع شي واحد واقيلا تزوج داك السيد اللي ما خصنا نكذب، كانت قالت لك بلي راه خدام في الشرطه واقيلا، وكيتلاقى ليها مره وقال ليها راه ما راه غادي راه ما عمرك غادي تزوجي. اييه وخلو عام من هذا الجانب. واش زعما قال ليها يعني بحال غيدير ليها، يعني واش غيدير ليها شي سيح ولا ما عرفت، انا هذا الشيء اللي كنت داير في بالي. يعني اخويا تحيد حتى هي تحيد مرات هذيك الفكره هذه، راه كيقول لك رفعت الاقلام وجفت ما خدش عليها بالضبط هذه الفكره هذه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذا الفكره اللي مكتبها ربي هي اللي كاينه، لا ما تبقى معمره راسها بهذا الشيء وتحاول انها تبدل النمره ديالها، وإلا تلقى تشوف شي طريق ما تسلمش عليه ودير راسها بها اللي ما كتعرفوش، لحق السيد صافي مشى دار حياته، يعني تحاول جاي تبدا حياتها والله يكون معها حتى هي. وتحيه لك اخويا مصطفى والمستمعين الكرام والاخوان في الصفحه ديال الفيسبوك، وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا لك صديقنا هشام، كنتي معنا من فرنسا، بالضبط من منطقه ديال فرنسا، كنتي كتواصل معنا في الخميسات، واحد من الاصدقاء القدام ديالنا هذا سي هشام هذا، في الوقت اللي كان في الخميسات وكان تعيش طوى ظرف يعني خاص ديالو، وكان تحكي لنا قبل الزواج ديالو بسيدة ديالو واحد الوقت حتى تزوجو، حتى جات استقرت معنا في المغرب، عاد مشات بعد لفرنسا يقرا. انا خد معايا اجلال بالاحرى وجدان من واحد خنيفرة وجدان انتيا. بغيت نقول لك عندي واحد المشكل. كنصنعرف واحد السيد تعرفت عليه عام، طرا بينو بينو واحد المشكل. شحال عمرك دابا انتيا؟ دابا عندي طلعة 19 عام. واش تعرفت علي كانت عندي 17 عام. من بعد اغتصبني كنا مصاحبين وهذا ورك عارف العقل الصغار وهذا. طب كيف قتي مع البكرة ماشي اغتصبك؟ حيت اغتصبك هي شي حاجة بزز منك. لا ماشي بزز مني هذا هو خاطرني. من بعد صافي بقيت انا وياه ما كنتش مال نضاري بقيت عام وانا ساكته. من تحت يقول لي عفاك اش يهضر معاه. حاولي تعطيني صوتك شويه عاليه وجدا. واخا تنقول لي اجي يهضر معاه ماني نضار وهذا تيقول لي واخا انا اليوم هادي انا ما خدامش انا خليني ندبر على خدمه مكتا عاد نجي نهضر معاهم ما عليناش. صافي قلت ماشي مشكل تساقوا ماني نضار الخبر قالوا لي غادي ديكلاري به. قلت لهم انا لا قالوا لي شوفي اما غديكلاري به وتزوجي به ولا غادي نديروا لك حنا غادي نصفطك بالفساد. قلت لهم واخا ديكلاريت به شتو البوليس ما عندناش حكموا عليه بانه حيت كانت القضيه ديال الفلاني وكانت مزيره القضيه وهذا مهم داو حكموا عليه باربع سنين. من بعد جا والدي ترماو العرض ماشي مشكل بقاو فيا قلت صافي غادي نتنازل. المهم بقيت كنجري معاه وهادي وهادي تا تزوجنا كتبت في شهر 6 كتبت العقد وهذا ما بغاوش ماني نضر. نزلتي من بعد على الدواء؟ لا بقيت انا وياه خلاص باقي الدعوه واخا كتبت حيت ما يمكنش يخرج خصني نكتب العقد وندير التنازل. المهم تزوجت به في شهر 6 عطاوه داروا لي ديك السورسي باش يخرج عامين. كتبنا العقد. المهم مشينا في رمضان مشيت انا وياه بجوج قلت لهم بان القاضي بان راه ما اختطفني ما والو بان داكشي بخاطري صافي خرج عطاو عامين سورسي قال لي القاضي مهم هي راه خرجاتك ولكن تهلا فيها الا درتي لي شي حاجه راه غتجي لعندي راه ما نعقلش عليك بحال هكا. من بعد جيت مالي نضر ما بغاوش والدي يدير العرس وهذا ما عطاوني لا صداق لا والو صافي مشيت عندو مشيت لدارهم لا تصداع قال لي هاتي اش غنديرو نهربو من الدار. قلت له واخا هربنا من الدار سكنا تما كرينا بيت كنت ساكنه انا وياه صافي ما عرفتش انسان كتبغي راه غضحي معاه باي حاجه. من بعد قال لي غادي تدخل لمليليا ويخرج قال لي راه غادي نشوف شي وحده تما باش تصيب لي الوراق وهذا ودير لي موافقه وطاطا. قلت لي لا قلت لي ما غاديش نعطيك انا موافقه نفضلك وما نعطيكش الموافقه. قال لي غادي نمشي نحرك مشى ما ساعدوش لحد رجع خلاني انا في الناظور. من بعد قال لي بقيتي بوحدك؟ بقيت بوحدي كاريا. قال لي مشى يومين ويرجع قال لي راه ما ساعدنيش لحد باش غادي ندير. قلت لي ماشي مشكل قال لي غادي ندير واحد الحل قال لي غادي نمشي واحد الشارفه كاينه في مليليا غادي نمشي نتعرف عليها وغادي نصب عليها ولكن حاجه واحده غادي نطلق انا وياك باش يدوك اللي يتزوجوا ما يكونش عندي انا المشكل. قلت لي واخا انا معاك كنبغي وثقت فيه. قلت لي واخا ثقت فيه مشي درت لي طلاق اتفاقي هو انه باغي ينتقم ماشي باغي يرجع باغي ينتقم مني حيت دخل الحبس وهذا والله الله اعلم. المهم ما عليناش مشيت درت ليه طلاق اتفاقي وبقيت معاه وبقيت انا وياه. قال لي غادي تمشي واحد الراجل الشارف لاباس عليه غادي تنصب عليه حتى انتيا وغادي تتزوجي به ويكتب ليك ومن بعد تلقيه ورجعي ليا. انا قلت ليه واخا في الاول في الثاني قلت ليه انا ما نقدش نخرج للزنقه ونفسد. قلت ليه الا بغيتي نتسير انا ما نقدش. قال لي واخا ماشي مشكل. جلست معاه سيمانه قال لي راه ما لقيتش باش نخلص لك راه غادي تمشي عند واحد الناس جلسي عندهم وانا غادي نبقى ندخل ونخرج لمليليا عندك الشرفه وتعطيني الفلوس ونجي نكري لك بيت وكوسينه. خلاني عند الناس ومشى كنعيط ليه طفل. وهادشي وانتم مطلقين؟ ايه هادشي مطلقين. حيت قال لي غتجلسي معايا حتى نصوفي ونرجعك هادشي اللي قال لي. المهم جلست عند الناس كنت جلسة عندهم باش نعيط ليه تيدفع ليا التليفون فينك اشي عندي هضر معايا واجهني واش خليتيني انا في بلادات الناس انا فين ولا في واش داركم ما قلتي لهم والو ما قلتي لهم حتى شي حاجه لا الطلاق ديالك لا حتى شي حاجه ما عاودت لهم حتى حاجه فاش هبطت العيد ما عيطت عندهم ما قلت لهم انا ما تيجيو عندك ما شافوا حالتك ما تيجيوش عندي حيت ما تيجيوش لعندو ما تيهضروش معاه فهمتي حيت ما باغينوش. قالوا لي ما تزوجيش بداك الانسان ما يصلح لكش ايوا شي واحد قالوا لي اللي تجرأ وقاس الكرامه ديالك ما غتسنيه منه حتى حاجه. وانا هناني الزوج ما نكتبش عليك صافي مشيت وليتي بين يا غير هو كيف عشت معاه وخلاني في ضغط عند الناس. تنقول لي سمعيت لي تنقول لي اجي يهضر معايا اشي غير واجهني اشي غير قول لي شنو قال لي عرفتي دابا اش غادي ديري غادي تمشي تهزي حوايجك وترضي عند والديك وغادي نمشي انا لطنجة نخدم ومن بعد 10 ايام نكري وطلعين عندي. قلت لي كيفاش طنجة وهذا قال لي هادشي اللي غادي ندير. من بعد قلت لي واخا هبطت عند والديا قلت لهم صيفطوا لي الفلوس صيفطوا لي قلت لهم راه شنو عاودت لهم كلشي صافي جلست عند والدي وتعيط لي في التليفون. عاودتي لهم بانك طلقتي عاودتي لهم كلشي عاودت لهم كلشي كاع داكشي اللي درت انا عاودت لهم كلشي ما قديتش نصبر صافي قلبي عمار وهذا عاودت لهم صافي تنبكي ما قدرتش نستحمل داكشي جاتني صدمه ما قديتش نصبر باش نهضر معاك. قلت لي شوف قلت لها ما قديتش نعيش بلا بك علاش درتي لي هادشي قال لي تبعتي راي والديك رجع لي داكشي بحال اللي انا دي السبب فهمتي. قلت لي كيفاش عليك كدير معايا هكا علاش شنو درت ليك انا حيت قلبي عطيته ليك حيت بغيتك. قال لي لا بغيتي تنتقمي. قلت لي لو كان بغيت نتقم فاش كنتي محكوم بربع سنين ديك الساعه نتقم معاك علاش نسهر علاش نبكي الليل علاش نمشي نجري للكناس ونبقى نطلع في الشارع ونتكرفص باش تخرج من الحبس علاش والديك فاش كانوا كيدخلوا للحبس وانا كنبقى حدا باب السجن وكنتسنى بنت سناش نوش لباس عليك واش بخير وهذا وجدان عافاك تعطيني خاطرك وسعي معايا خاطرك وحكي لي غير بشويه عليك وبطمئنان كبير هكذا تنفسي مزيان بعمق وحكي لي بشويه عليك. انت من وقعت هذيك العلاقه اللي معاه مشيتي عند داركم صرحتيهم؟ صرحتهم قالوا لك ما تجوجيش به ولا قالوا لك ما مشي قالوا لك سيري ديكلاري ايوا ومشيتي ديكلاريتي انت يا حيت ضغطوا عليك مشاو معايا ديكلاراو معايا هما فهمتي باش ديكلارينا به خلاص البوليس جاو شدوه ما عطينا الباب وطاروا فين كان وطاطاو شدوه ايه من بعد باش شدوه الوكيل حكم عليه قال لي صافي ديك الساعة نتبعو على المكناس طلعتنا صطافيت المكناس ويحكموا قال لي صافي حدوا لي الحبس قالوا لي من هنا فاش من هنا 10 ايام دوزنا الجلسة وما يحكموا عليه باربع سنين ولكن ماشي نافذة عطاو لي استئناف فهمتي. من بعد ولينا كنطلعوا في الجوال انتي وترميو العار وهذا قلت حشمت صافي انا حيت انا باغاه انت اصلا كتبغيه غادي نتقاتل معاه حتى يخرج من داك الحبس انا حيت ماشي انا اللي بغيت ندي الحبس ماني غير والديك اللي فرضوا عليك باش تمشيتي ديك لا ما تبقاش ضايعه قالوا لي ما تبقاش ضايعه انا قلت اللهم ندي ونتزوج بيه ولا نبقى انا طايحه وغادي يبقى هو غير في الحبس ولا نبقى انا فهمتي واش غادي شكون اللي غادي يديك ولا راه كاين شي واحد اللي غادي يديك وانت ضايعه واش فهمتي كيف قليل ولاد الناس اللي غادي يبغي يستراك ولا هذا من بعد صافي فاش تحكم بربع سنين قالوا لي غادي تستانس رجعنا بقينا كنجري وشدوا المحامي في المكناس شدينا العدول في المكناس حتى تكتب العقد ما تكتب لي حتى شهر 6 من شهر 3 حتى شهر 6 حتى تكتب العقد. شحال داز على هادشي؟ هادشي 4 شهور وهادشي اللي كنهضر لك غير هاد العام هذا اللي طرا دوكا غير هاد العام دابا انت يلا عندك دابا شي 18 ولا 19 عام ياك طلع في 19 عام ومن بعد صافي فاش تزوجنا صافي فاش كتبت العقد بقات ليه باش يدوز الجلسه باش ندوزو باش يعطيو باش يخرج فهمتي داروا ديك الجلسه مغلقه بان راه خرج سورسي المداوله من بعد حتى 16 شهر 8 عاد عطاو بان شحال خرج في سورسي شحال عنده واش عام ولا عامين عطاو عامين سورسي وقال لي القاضي بان الا جرأتي وقصتيها او لا جات لعندي راه ما نعقلش عليك قال لي 4 سنين ديالك ترجع لك. وهذا الشيء انت كنت بالرغم من ان فاش كندخل الحبس يعني كنت كتمشي عنده بوحديتك ضد على الرغبه ديال العائله ديالك كنت ديك الساعه مازال ما كسبنا كنت كنطلع مع والديه كانوا كيطلعوا معايا مالين داري كنت كنبكي كنقول لهم شوفوا راه الا ما طلعتش راه نقتل راسي مالين دار كيخافوا تيقولوا لي غنمشيو معاك كنت نقول انا كنت نبزز عليهم كنقول لهم راه شوفوا راه اما هو غنتزوجوا ويكون راجلي ولا غادي نقتل راسي ولا ما نعيشش معاكم غادي نهرب مالين داري خافوا قالوا لي صافي سافوني قالوا لي ماشي مشكل تبعوني قالوا لي غنتبعوا رايك تنشوفوا فين غتخرجي ومن بعد فاش تزوجت وقالوا لي شوفي كانوا جاوني شي وحدين جاوني ناس زعما ناس واحد اللي انا يجيني ما عرف اشنو وقال لي نصبر نتسناك حتى تطلقي قالوا لي مانا الدار كتطلق قالوا لي هانتي شوفي راه واحد بغى يتسناك حتى تطلقي هذاك راه ما غاديش يصلح لك هذاك راه غادي ينتقم منك واحد النهار انا كنقول لهم لا انا هذاك كنبغي هذاك هو اللي نعيش معاه ما نقدرش نعيش مع شي واحد اخر غادي نكافح معاه حتى يوصل انا عطيته قلبي وعطيته روحي عطيته حياتي عطيته اللي كنتمنى داك اللي شي حاجه تاج ديال راسك كيوم ولكن ما غاديش نتخلى عليه من بعد بقاو سعفوني تنطلعوا تخرج جينا من الدار قالوا لي صافي هو ما غاتديش جمعت حوايجي ومشيت لعندهم لدارهم مشيت بلا عرس بلا حتى حاجه مشيت جلست عندهم دوزت رمضان عندهم قال لي عرفتي اش غادي نديروا غادي نهربوا غادي نطلعوا للناظور نخدم تما راني كندخل بالليل ونخرج غادي نخدم نلقى الخدمه ونكريو ونعيشوا بالسعاده ديالنا ونتهناو قلت لي انا واخا هربت معاه ما قلتها لا لوالديا لا والوالدي خليتهم بغا يتسطاو تيعيطوا لي تيقولوا لي واش انت هي واش انت ميسه علاش درتي فينا هذا الشيء قلت لهم لا انا صافي خليوني نعيش مع راجلي انا كنبغي خليوني نعيش معاه مشيت لتما تخيس كنت في بيت مع الزوافريه كاري لي بيت مع الزوافريه كاينين فواحد البيت فيها الحراقة عرفتي كي دايرين غير العتارس بيت عاوتاني كاريين فيه ربعة واحد كاري جنبي وقلت ماشي مشكل غادي نضحي ما كان عندي لا موال لا حتى حاجة كنشرو غير ماكلة بالصنقة تيخرج من 12 ديال النهار حتى لوحدة ولا 12 ديال الليل ولا 9 ولا 10 عاد كيجي تيخليني بالجوع هكاك ما كان ناكل ما والو حتى تيجي عاد تنشرو العشاء عاد تناكل وكنت كنقول ماشي مشكل تيقول لي راني كنخدم راني في الخدمة راني هادي وانا ما عارفاش شنو كيدير في مليليا حيت ما عنديش انا الباس باش ندخل لمليليا وما بغاش يصيب لي الباس باش ندخل لمليليا قال لك غادي تمشي وغادي تيبان لك شي واحد اخر وغادي تخليني انا كنقول لي راه عطيت العهد ليك قبل ما نطلعوا النظر تعطينا العهود حطيت عين العهد على عينيا وحط العهد على عيني باننا ما عمرنا ما نفارقوا حتى اخر نفس وفي الاخر شوف اشنو دار ليا ما كذبش عليك ما قديتش نصبر حتى بقى جالسه وتنذكر داكشي جاتني صدمه اللي ما عمرني ما نساها ما عمرني ما تقبلت هادشي تنوض ما بقيتش قديت تنجلس في البلاد اللي انا فيها اللي جا واحد شابا يتزوجني جا ما سولنيش جا سول الناس قال لي هذيك راه طاري لها مشكل وهذا وهذا وهذا جا قال لي علاش ما صرحتينيش قلت لي انت ما جيتيش واش انا غادي نكذب عليك كل جيتي صرحتيني غادي نقول لك راه اشنو طاري لي وشنو طرا لي وشنو طرا لي وشنو طرا لي مانيش نكذب عليك نقول لك راه انا شنو كاين ولكن الانسان كيحكم بالعلى القدام ما كيحاسبش على الماضي ايوا مشيتي مني تجوج سي به مشيتي عشتي معاه في الناظور شويه كيقول لك باللي اجي انا غادي نمشي نتزوج بواحد الشارفه ولا نمشي نصب عليها باش تبدا تعطينا الفلوس نمشي للمليليا قلت لي انا واخا في الاول ما بغيت شوف الثاني تقبلت قلت له عرفتي عشنا تذكر في سبع الذهب ديالي حيت ما لقيناش باش نصرفو وكان عندي الذهب كان داروا لي مالي نضر شي براسلي والخاتم مشيت بعتهم باش شحال دوزتو عاد درتو الطلاق اتفاقي انتوما مجوجين دابا كتبنا في شهر 6 وشهر 10 درنا الطلاق اتفاقي نهار 20 في شهر 10 اربع شهور كان فيها كل شيء نهار 20 في شهر 10 دفعنا الطلاق وخرج لينا دابا دوزت العده ديالتي دابا شهر ويومين ايوا واخا درتي طلاق اتفاقي بقيتي انت وياه لان قال لك قال لك انا غادي نمشي نصب على هذيك ونديروا الفلوس وهذا وسيري انت نصبي على داك الشيء باني بقيت معها في الدار بحال اللي مزوجين عادي حيت انا ثقت فيه قلت انا زعما راه هذا من قال لي هاد الهضره قال لي غير نسالي غادي نتزوجوني شالات ونكتبوا ونعيشوا حتى حنا ونولدوا ولادنا ونعيشوا فهمتي واحد عنده 30 عام وانا عندي طلع 19 عام فهمتي ماشي شي واحد اللي باقي صغير نقولوا واحد عنده 30 عام راه طلع في 31 زعما ما فهمتش علاش دار لي هذا الشيء انا بغيت نفهمي علاش شنو واش حيت عطيتو قلبي حيت بغيتو انا ما نويتش الفدار، ما عمرني ما نويت، وما عمرني انا قلت ماشي انا اللي دخلت الحبس. كنقولها لي راه كنقول ليها شوف راه ما دخلتكش انا للحبس، راه كنت بغيت ندخلك راه فاش طرا داك الشيء طرا لينا في شهر 7، راه ندخلك في شهر 7، ولكن انا غطيت على والديا ما قلت ليهمش، قلت لوالديا حتى ساقوا لي الخبر. قلت لي شنو غادي ندير، واش نضيع انا؟ قلت لي فكرت ورغم كنت في ديك الصفحه، قلت لي هاد الزهمة نعيش معاك، وقلت لي نخدم وانت تخدم. قلت لي انا ماشي مشكل خرج من القراية، وقلت لي نخدم ما خلانيش. قال لي لا ما تخدميش، قال لي لا غادي الرجال وهذا. قلت لي ماشي مشكل، قلت لي اي حاجة نخدمها خدم انت ونخدم انا حتى يسهل الله، ماشي مشكل. قلت لي قطرة بقطرة كيحمل الواد، راه ماشي كلشي كيجي في دقة واحدة، ولكن انا بغيت هذا فاش نجي نفكر كنلقى الخلاصه ديال هذا الشيء كامل انه انتقم مني. ما قديتش نعيش، ما تقبلها ليش قلبي وما تقبلها ليش عقلي، ما قديتش نعيش حيت بغيت ننتقم منه، ولكن ما قديتش حيت كنبغيه ما قديتش ننتقم منه. حيت كنصلي وكنطلب الله وكنقول يا ربي راه دعيتك، راه كيما ضحيت وضحك عليا انا دعيت وليك. ولكن ما تنسيش بان ما تنسيش شو سميتك وجدان بلي بلي بلي انت رغبتي في الطلاق، وهذا طلاق اتفاقي، يعني كان ماشي كان ممكن تحافظي على العلاقه الزوجيه، ولا كان ممكن ترفضي هذا السلوك ديال ان نمشي نتزوج بوحده وداك الشيء، اولا نمشي نصب على وحده شي بانيه نتزوج بها. يعني هاد الشيء اللي درتي راه هاد الشيء اللي دار راه كنتي مسؤوله فعلا. دابا شي انسان فاش كيكون شي انسان فاش كتكوني كتبغيه وكتقولي نضحي عليه وهذا، راه اي حاجه ديريها على حساب اي حاجه قالها لك يمكن كتبان لك الاراده ديالك تضعف، انت اللي اساسي عندك هو تبقاي معاه هو. هذاك الشيء اللي بغيت نقول لك، انا ما نبغيش نعيش معاه ونكون حداه وهذا، نرضيه في اي حاجه، نرضيه كل شيء. هذا هو علاش انا درت، هذا هو علاش قبلت، قلت ماشي مشكل نتطلقوا على ما يصوبوا ونرجعوا لبعضياتنا، هذا هو اللي درت. هذا فهمتي، ماشي بغيت انا رضيت، راه ما رضيتش، راه كنجلس حداه و تنبكي تنقول لي، وكان عندي احساس كنت كنحس كنقول لي راه كنحس بانه راه ما عندناش شي امل بيني وبينه، و تيقول لي لا انا كنبغي نقول له المشكله باقي كيعيط لي في التليفون، تيقول لي راني كنبغيك راه غادي نصوفي ونجي لعندك وهذا وهذا، وكنقول لي دابا عطيني غير خليني براحتي، انت كتعذبني تبغي تعذبني من هذا علاش؟ صافي ما بغيتينيش، ياك انتقمتي مني هو صافي كل واحد يدوز من طريق، ولكن كيعيط لي تيقول لي كنبغيك، والمشكله كيزيد عاوتاني باش كيقول لي ديك الهضره كنهبط للارض. صافي كنعاود تنقول اير كيبغيني هذا الانسان هذا، عاوتاني فاش كنفكر اشنو دار ليا كنقول انا هذا انتقم مني. ما نكذبش عليك، ما قديتش نعيش، ما متقبل عليش قلبي، متقبل عليش هاد الشي. إيه هو من ورا فاش طلقت وبقيتي معاه في الناظور؟ بقيت معاه، بقيت ساكنة أنا وياه في البيت، في داك البيت اللي فيه الزوافرية وداك شي زوجين. في داك البيت فيه الزوافرية، بقينا بحال زوجين عادي. تا قال لك أنا راه بنمشي نخدم في طنجة سيري لداركم. من بعد شنو دار ليا؟ قال لي راه ما لقيتش. حاولي تقربي شويه الميكرو ديال التليفون ديالك، ما بقيتش كنسمعك مزيان. قال لي ما لقيتش باش نخلص الكرا. قال لي غتمشي عند واحد الناس كنعرفوهم تما، كيعرفهم هو واحد الراجل مرتو ولاد، وخلي غتجلسي معاهم. مشى هو هضر مع داك الراجل اللي راه غنخليه عندك وجدان، قال لي لا ما نلقى الكرا، وقال لي هون ونجي نديها. قال لي داك الراجل حتى هو قال لي مسكين واخا، قال لي راه غنحسبها وحده من بناتي. مشيت هز لي الباليزا والحوايج ديالي، شوف اشنو دار لي، خليني عندك الناس. من بعد قال لي انا غنهز حوايجي غنمشي عند صاحبي معاه للبيت. قال لي وديك الساعه غادي نبقاو نتلاقاو، وغنلقيت شي عندنا للبيت طلجي ونجلسو ديك الساعه نهضرو في داك الشيء باش نقول لك اشنو دارت وهذا وهذا. قلت لي واخا. مشيت جلس، مشيت انا ودوك الناس، خرجت معاهم من عند واحد المراه، مشينا شناها، حيت لي في التليفون قلت ليها انت واش ما غاديش تشوفني؟ قال لي بلاتي نخرج من المليليه ونجي لعندك. اشنو دار؟ خلى طفى التليفون كشحال شعلو كتي قالو قال لي لا راه جا صاحبي جا واحد صاحبي في قال لي من كاين واحد صاحبو هنا في خنيطة قال لك راه عرفت عليا نسيبو قال لك اجي نتشعدنا وهذا قلت لي واخا ولكن فاش تسالي اجي لعندي قال لي صافي واخا كوني هانية بلي طفى التليفون تنصوني بغيت نحماق صافي تنصوني ما بغاش يجاوبني تالي رجعي هضر معايا بشوية وتيقول لي غادي عند الناس ما بغيتش نغوت هذا راه شدوني دعشة وراه شدوني نسيبو باش ندعس وهذا المهم راه لقاو لي واحد الخدمة في طنجة راه غادي نمشي قلت له واخا الله يسهل عليك وانا شنو غادي معايا قال لي انت بقاي عند هاد الناس قلت له واش انت هبيل واش انت اللي غادي يصرف عليك قال لي واعرتي اش غديري غادي تهزي حوايجك غادي تهبطي لبلادك تهبطي لبلاصة فين ساكنة وغادي تكسي عند والديك ولكن ما تقولي لهم حتى حاجة قال لي ومن هنا 10 ايام غادي نعيط لك غادي نكري وغادي نقول لك طلعي عندي لطنجة وديك الساعة غادي نسكن تما ونعيشوا حياتنا حنا كاع قال لي ما غنصب لا على شرف لا على والو قلت لي صافي واخا وقت لي فاش عيط لك ويقول لي قال لي وراه انت اللي وصلتي لداكشي اللي بغيتي تبعتي والديك وهانتي وصلتي لهادشي قلت لي لو كانت بعتري والديا غنكون دابا انا في داري وبولادي والعيشه بخير ما غاديش نتبعك نتا ولاني ضحكتي عليا ديك الفقصه كنت في المحطه تخيل صيفطوا لي مالين الدار الفلوس ما عيطت لهم قلت لماما صيفطي لي الفلوس راه بغيت نهبط حيت ما عاودت ليهاش حتى وصلت للخليفه راه عاد عاودت ليها قلت ليها راه بغيت الفلوس باش نهبط لعندك قالت لي واخا صيفطات لي الفلوس وانا نهبط المحطة هبط عيط ليا وتخيل تبعني المحطة شافني في المحطة وتبعني قال لي ها لي شنو لابسة وها كاين وكاين قلت لها فين قال لي حسيت بيك وشوف بنادم قال لي وسكران وتيهضر معايا وتيقول لي قال لي تبعتي راه والديك انا ما نكذبش عليك بديك الفقصه وبديك داك الحر وديك عيرتو دخلي ديك الشماته ضحكتي عليا بعتي ليا ذهبي ضحكتي عليا تبعتك قلت لي ولكن خليك لك الله بيناتنا الله الا خلاك الله راه خليتك صافي ركبت المكناس حيت ما كاينش الطرنيش والخنافره ركبت المكناس صافي مع التاسات الليل تخيل البرد والمكناس خطر البرد وحشي في المحطه كنقفقف وعندي الحوايج ومتقله بالباكاج وكنفك نقفقف وعيط لماما قلت لها راني وصلت المكناس راه غادي عاوتاني نتسنى الطاكسي باش نشد الخنافره قلت لي واخا بقيت المكناس حتى جات الطاكسي شديتها وانا نهبط الخنافره صافي هبط وتيعيط لي تيقول لي من بعد هاد هادي سيمانة هادي قال لي طلعي عيطي قال لي طلعي عندي انا غنكري وتكوني حدايا بعدا وراه ما قدتش نعيش بلا بيك وراه كنبغيك وهذا ومن بعد واحد شويه بغيت تقلب عليا عيط لي قال لي شنو صافي انا راه غادي نتزوج بديك الشارفة وراه هاد السبت هذا غادي نكتب اللاكت صافي وكل واحد الله يسهل عليه عاوتاني تيعيط لي قال لي وراه كنبغيك وراه ما نقدش ننساك وتسنيني وعندك تمشي تسوجي وهذا دابا انا بغيت نفهم هاد السيد شنو واش هذا حب ولا ضحك ولا شنو كاين شنو باغي هاد السيد مني هذا هو اللي بغيت نفهم علاش كيدير لي هكا علاش كيهدبني ما خلانيش نرتاح كيهدبني نهار على نهار ما بقيتش نقدر نستحمل هاد الشيء صافي تنفكر في داك الشيء مرض صحتي ما كناكلش صافي ما بقيت تنفكر حتى القرايه مبقيتش تقيت وما بقيتش كنمشي سمحي لي مشيتي قلتي لداركم هادشي كله ديال ان هاد السيد تجوج به من تجوجتي به ودرتو طلاق اتفاقي وبقيتي معاه بدعوى انه غادي ينصب على شي وحده ولا يتجوج بها عاد باش يرجع لك لانه ما لقى خدمه ملي قلتي لداركم اش هادشي شنو قالوا لك داركم تصدموا مالين داري مالين داري تصدموا قلتوا لي وصلتي على كلامنا شنو قلنا لك قلنا لك راه ما يصلح ليكش قلنا لك خلينا ننتقم منك وكانوا كيقولوا لي كيقولوا لي راه غادي ننتقم منك وما كاينش كنتصنت ليهم ما كاينش كنسمع ليهم كنلعب بحالي ديال عينيا كنت عامية غير غدا هكاك كانوا كيقولوا لي شوفي راه غادي تحكي لك واحد النهار راه غادي تفوت هذيك عامين السورسي راه والله لا خلاك راه غادي كركبك باي طريقه ولكن انا كنت كنقول لهم لا فاش جيت تعطوني سمعوني الهضره ما كنتش نقول لك كيفاش غندير خصني نشدها وغادي نتقبل حيت انا اللي درت هذا الشيء ما دارو لي شي حد انا اللي درت مشيت للعافيه بيدي ورجليا واش كان داك الشيء علاش انا واخا هضروا على داري بقى فيا الحال ايه هضروا بكيت وتالمت ولاني ما عندي ما ندير وصلت على كلامهم ما يمكنليش ما خصنيش نقول لهم شي حاجه كيهضروا كنسكت واخا كيعايروني شي نوضو تيقولوا لي انت اللي درتي هاد الشيء انت السبب انت خرجتي على مستقبلك خرجتي على حياتك ضحيتي على شي حد ما يستاهلش التضحيه واخا نفرضوا هاد الشيء كان بدافع الحب ولكن هاد الجواج اللي انت طلقتي وطلاق اتفاقي ما عرفتش زعما كانت الغايه ديالك زعما هو انك انت يحسن زعما ظروفه وعاودي تجوج بك هذا هو اللي قال حيت قال لي غادي غير ندير هذيك نصوبي قال لي نستغل هذيك ونشد من عندها الفلوس قال لي غادي نجي لعندك واخا قال لك انه غيستغل هذيك زعما ما كنتيش كتعتبري بانه ما كنتيش كتعتبري بانك انت كنتي بالنسبه ليه استغلال لانه خرجتيه من الحبس و لا محمرني اشنو قلت لي حيت انا كنقول راه كيبغيني عرفتي تخيل دابا انا باش زادني فاش كنا فاش بحر مشينا واحد الشهر كنت تخاصمت انا وياه وانا نقول لي بغيت نمشي بحالي وين دويز لما كنت قلت لراسي قال لي شوفي ما كنتش نعيش بلا بيك خاطر نقلت لراسي وتخيل انا ما عرفتش نبغي وهذا صافي بقيت كنبكي وكنقول لي لا صافي ندوز معاك وانا نخلي ونموت معاك وما نحسش انه قلت ليه شي واخا انا ناكل الدخل والخبز ونعيشو ما نسمحش فيك الا سمح فيك انت والديك انا ما نسمحش فيك حيت والدي سمح فيك قالوا لي عطينك كيسه حيت جاو والديا وشوهم قالوا لهم ولكم شوف شنو بان لنا البنت وهذا وهذا وماما والديا عيطوا لي قالوا لي ما تعقلش علينا لا انت ولدنا ما حنا والديك صافي ومن تما انت ما بقاش كيعيط لوالدي وهذا قلت لي انا ما نخليكش ليك والديك تخلاو عليك انا ما غاديش نتخلى عليك انا غنبقى معاك حتى لاخر نفس وعطينا العهد خلي حلفنا في المصحف حطينا يدينا في المصحف حلفنا بالعمى والصحف بان حتى واحد ما يخلي الاخر ولكن في اخر لحظه خلاني تخلى عليا انتقم مني بواحد الطريقه اللي ما عمرني ما درتها في راسي ايه ولكن ما تنسيش بان هذه راه رغبه ديالك تانتي لان ماشي شي انسان اللي حيت هاد الشيء هذا كله اللي درتي راه كان بالرغبه ديالك يعني لا العلاقه الغير شرعيه اللي كانت بالزواج ولا حتى الزواج راه مشيتي ليه مع ان السيد كان غيقضي عقوبه حبسيه بدافع هاد الحب اللي انت دافعتي عليه وحتى هاد الرغبه ديال انه باغي ينصب على وحده ويتزوج بها ويعاود يرجع لك انت راه كانت بالاراده ديالك يعني انا اللي بغيت نوصل لك من هاد القضيه هو كاين مجموعه تاع الامور تنقدروا نديروهم وكاين ما كنحملوش فيهم مسؤوليه الطرف الاخر بوحدو باش كيمكن لك تخفي على نفسك لان الا بقيتي مثلا تعتقدي بان هاد السيد هو اللي دار فيك هاد الشيء وما عرفتيش دابا معذبك ومحنك انت دابا حاليا باقي كيعيط لك مره تيقول لك شوفي انا المهم انت درتي كلاري والديك انا بالنسبه ليا هذاك الراي ديال والديك اللي درتي في الاول مشيتي ديكلاراتي بيا ها انت ها حدك ها في نوصلك كاع انت استقتي مطلقه ومره تيقول لك لا انا سمحي ليا وما نقدرش هادشي كله هاد ردود الافعال ديالو هو تيديرو ما عرفناش شنو المبرر ديال داكشي كله ولكن كيف ما كان الحال انت راه تتحملي مسؤوليه ديال هادشي لان انت اصلا حل الباب مازال انه مثلا يمكن يتلاقى او يمكن يعيط لك يمكن انا كيكي شنو عليه درت هادشي لا ماشي غير على هادشي هانتوما دابا طلقتو هانتي جيتي لداركم ومازال حايره انت ومازال تتسولي ومازال هاد المشكل ولا مازال هاد الامر طرح لك مشكل ديال ا حكا انا ما كنكذبش عليك صدمت ما عرفتش ما تقبلها ليش عقلي ما تقبليش عقلي تيقولوا واخا تيهضروا مالي داري تيقولوا لي نساي هادشي هذا تيقول لي اختي واحد التجربه في الحياه لانك عرفتي الرجال شنو كيسواو حيت هو ماشي راجل طيب وجدان مستمعينا الافاضل انتم سمعتوا ليها وجدان من خنيفرة سمعتوا التجربه ديال العلاقه الغير شرعيه اللي على اثرها لما قالوا لها مالي داروهم بانه باش مشي ديكلاري بهذا السيد مشات تحت الضغط ديالهم وتنازلت وقلت لهم انا من كليش ما من من من كي كنقولوا ما خلق الا من هذا السيد هذا. حتى وصلت لان هذا الطلاق اتفاقي بداعي انه غادي يمشي يتزوج وحده اخرى ويحسن ظروفه الماديه ويرجع لها. خالد من ولاد دحوم، مرحبا بك خالد. الو السلام عليكم، كي داير اخي مصطفى؟ لاباس اسي خالد. حاجه خير الله يبارك فيك. غندخل في الدريه هذه دابا اللي دوات معاكم. هاد المشكل بينها هي مع الراجل ديالها اللي الان هي في حدود الطلاق. ماشي في حدود الطلاق، دورة طلقوا طلاق اتفاقي مشات لدارهم ومازال. اييه الله يخليك، دارت طلاق اتفاقي. اول حاجه بعدا دارت واحد الغلط كبير لانها افتقدت البكره مع قبل الزواج. الو انا كنسمعك السي خالد، نسمع. هو الاحصاء لهذا الشيء كله كاين بزاف د الامور يعني في هاد الشيء اللي قلت يعني كاين من الساس هلا راسها يعني امور ماشي ماشي ماشي هي هذيك. اييه داكشي اللي كاين السي مصطفى. المهم ولفت ثاني تاعي فاش تزوجت به تاقت فيه، وثالث حاجه طلقت معاه الطلاق اتفاقي وباقي كتسكن معاه وكيمشي كيكري معاها. دونك هي دابا في دارهم، حنا الواقع اللي تنعرفوه دابا انها في دارهم، ومازال هي بحال الا ما مقتنعاش باللي هاد السيد راه ما صرفش معاه شي حاجه اللي مزيانه، وما صرفاتش في حق راسها شي حاجه اللي غادي تفيدها. هي مازال تعتقد تتعيش على جوج حوايج، مره تتقول هذا هو الانسان اللي مازال تيسول فيا واللي مازال باغي نمشي عنده واللي يمكن ربما غير ظروفه، مره كتشوف بانه لمحنها ومعذبها حيت تيقول لها مثلا انت لحقتي على كلام داركم وصيري في حالاتك. يعني كتعيش هي دابا كي كنقولوا نقدر نقول انا في النظر جوج حوايج اللي بان السيد استغلها، ماشي ولد الناس، لان ولد الناس ما يديروش بحال ماك. الو كنت يبان لك السي خالد انت من ولاد نحو. شكرا، كنشكركم السي مصطفى على البرنامج، وديما كنبغي نتصل وما كتبغيش تشد ليا. مرحبا بك خالد، شكرا اخويا على اثير ام اف ام دائما الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. ام اف ام طبعا هي اللي كنبثوا لكم من خلال هذا اللقاء المباشر في برنامج سمير الليل. جوج ديال الارقام اللي حنا واضعينهم رهن اشاره ديالكم، وهاد جوج الارقام هما 0528489865. عندنا الرقم الثاني اللي تا هو 0528 84 69 65. سي محمد امين من تماره، مرحبا بك اخي. ربي يخليك السي مصطفى، علاش نشكرك على هذا البرنامج ونشكر التعاون تاعني معك. الله يبارك فيك السي محمد امين من تماره. انا بغيت ندخل في القضيه ديال الوجدان. بغيت نقول لها راه تصبر، بانما السيده يقدر يكون شي يبغيها وخا هادشي كله ملي هو انه فهمتيني مشى صيفطها وشي دور ليها وكذا، واش يحس بواحد فهمتيني شي يحس بواحد الالام من جهتها، واي واخا فهمتيني غنطاش معاه وكذا، ولكن الحاجه اللي نقول لها انا ان تصبر وربي راه يجازيها فهمتيني. كيفاش هذا الصبر زعما؟ حيت الانسان الا صبرت يمكن الصبر حتى هو راه عنده حدود، الصبر حتى هو راه عنده علاش الانسان كيصبر. هي دابا حاليا بقات معاه وضحات يعني بهاد العلاقه اللي كانت مع دارهم، اللي كانت علاقه تيشوفوا فيها يعني هي والمشاكل ديالها، هو انها مشات معاه لقات ظروف ماشي مريحه في الحياه ديالو وديالها. كنعتقد الزواج كيتحلى فيه الانسان بالمسؤوليه، ماشي اجي نطلقوا باش نمشي نصبع على وحده باش نجي نتزوج بك. واش ماشي القمه ديال الاستهتار هذه بانت لك السي؟ بصح هي راه غلطات دابا، ماشي ما غلطاش، وانما حنا بغينا نخليو تمشي تحس بواحد يعني تحس بواحد كاين واحد بحال اللي قلتي واحد الامال فهمتيني. تقول انا صافي الامل في اللي جاي، الامل في اللي جاي بطبيعه الحال كل يعني من ضروري خصها تحس باللي الامل راه الحياه راه ما سالاتش يعني غير الاساسي، ما خصهاش تعاود تبدا من نفس المنطلق. الانسان الى خطا المره الاولى ولا الى كان عنده واحد الحاجه اللي في الاولى نكدت عليه ما يعاودش يستمر فيها. اي بصح السي مصطفى، نشكرك على هذا البرنامج هذا، وحنا الله يبارك فيك محمد من تماره. شكرا لك اخويا محمد امين. احنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. اجي طالقوا بيناتنا تمشي نصب على وحده، عرفتي غديري كاع انت؟ مشي نصب حتى انا، سيري نصبي على واحد الشيباني حتى انت ونعاودو نجيبو الفلوس ونعاودو نتزوجو. واخا ناخذ معايا رشيد من اكادير. رشيد رشيد للاسف تتنقطع مكالمته، ولكن حنا مازال في لقاء ديال يعني ساهر مباشر مع حضراتكم على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه من خلال البرنامج السمير الليل. لو حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ لو حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ مش هممني دنيا كلها وانت حدي، مش همي اني شو بدن بعرف شو بدي. مش هممني دنيا كلها وانت حدي، مش همي هني شو بدن بعرف شو بدي. هي أكبر غلطة، بدي حبك أكتر بعض، بدي أعطي عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض لولا بكرة تركنا بعض، لولا بكرة تركنا بعض. هي أكبر غلطة، هي أكبر غلطة. فيخلص عمر الأشواق تتفنى الدنيا، مكتوب علينا نشتاق للحب الهني، فيخلص عمر الأشواق تتفنى الدنيا. بدي حبك أكتر بعض، بدي أعطي عيونك وعد، رح نبقى دايما لبعض لولا بكرة تركنا بعض، لولا بكرة تركنا بعض. حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة؟ لو حبنا غلطة تركنا غلطانين، ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين. مين اللي قالك مين؟ مين اللي قالك مين عن حبنا غلط؟ سمير الليل. لو حبنا غلطة تركنا غلطانين. هذه كانت من انتقاءات ديال هشام الحاج. كيلتحق بنا دابا عبد الإله بركات وراء الإرسال المباشر في متابعة تولي مهمة الإخراج الإذاعي لهذه الفترة الليلية التي ستستمر مع حضراتكم حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وجدان من خنيفرة يعني قضية متشكلة من واحد الأعداد ديال الحيتيات والمعطيات، منها كون أنها فقدت بكارة مع واحد كانت كتعرفه. مني فقدت مع البكارة ودارهم قالوا ليها باللي تخصو ينال الجزاء ديالو على هادشي كله، مع ذلك تحكم عليه بربع سنين. مشات هي يعني جوجت به، قال لي اجي نطلقوا، يعني نظرا داها للناظور ما قدرش يقوم هاد الحياة ديال الزواج، داها للناظور قال لي اجي بلاتي صبرا في المليل نصب على واحد الشيبانية باش يمكن لي نديروا طلاق اتفاقي بيناتنا، تنصب عليها ونتزوج بها ونعاود. انا اخذ معايا السي محمد من الدار البيضاء. انقطعت المكالمة. السي محمد اللي كان معانا تيبان لي بلي تنطلبوا منه المعذرة بحقيتاش بقى معنا شي شوية للوقت، ولكن ان شاء الله تنتمنى ونعاودوا نتلقاو التواصل ديال السي محمد من الدار البيضاء. قلت لحضراتكم اللي من بعد ما طلقات طلاق اتفاقي بقات معاه تما في الناظور، ربما كتسنى هاد السيد شنو يمكن يدير في الحياة ديالو. بعد جات الخنيفرة ضرهم. انا اخذ معايا من ورزازات سليمان. مرحبا بك سليمان. تبارك الله عليك مصطفى. الله يبارك فيك سي سليمان. اسيدي كنشكركم على هذا البرنامج هذا. الله يبارك فيك سي سليمان من ورزازات. وانا راه متبع بزاف. وبغيت ندخل على حسابات السيده ديال خنيفرة. اولا اسمح لي مرتبك شويه. ماشي مشكله سي سليمان. على حسب هذه القضيه ديال الزواج. الو كان سمعك السي سليمان. الزواج راه شي حاجه كتدل على الخير. الزواج كيتبنى على المبادئ الساميه، على الحب، على الجمال. ولكن الزواج اللي يخلي ولا الحب اللي يخلي واحد يعني واحدة توافق هذاك السيد باش يدير شي حاجه سلبيه، هذا راه ماشي حب. هذا لان الحب هو الخير، الحب هو الجمال، ولكن باش يعني يكون بهذه الطريقه السلبيه وهي تسمح ليه يمشي يعني يتزوج وحده وعاد يطلق. وهي سمحات لنفسها باش يمكن تخضع لهذا الطلاق اللي هو اتفاقي بينها وبينه باش يمشي ينصب على وحده كيف ما تيقولوا شيبانيه. ولكن من بعد هو دابا فاش مشات لدارهم تيقول لها شتي دابا داكشي علاش وصلوني لدارك، المهم هاتي داركم انت تبعتيهم المره الاولى، ها الجزاء ديالك انت. ايه متفق معك. هادشي من جانب. مره اخرى ملي عاودتي جيتي عيط لها ولا خصك تطلعي عندي وانا راه ما نقدرش نعيش بلا بيك وانا يا متفق معك. ولكن ماشي متفق معها انا، راه ما قلت والو، انا قلت غير داكشي اللي كتقول لي انا مع مصدر السطر. ايه دابا ودا السي سليمان. ايه خلاص يا غير توضح. نعم السي سليمان توضح الامور، وهذا راه مضمون فيك وهذا حاجه ايجابيه عندك. مرحبا مرحبا. غير انا اللي بيت القول بان الانسان باش يعني حتى القصص هذو اللي كيكونوا في البرنامج راه خاص ياخذ من الانسان عبره وحكمه. وهذه الحكمه بان البنت ولا مثلا كيبقى نقولوا الحب مثلا هي تاخذ بيه وتعاود تثق بيه وتعاود تثق بيه بزاف، خاص الانسان يخدم العقل. الحب الذي يخلي مثلا يكون واحد الفعل اللي هو سيء وتوقع ضحيه وتوقع ليه بنت اخرى غادي ينصب عليها، يعني هذا الحب هذا عنده ضحايا، وما عمر الحب كيكون عنده ضحايا. الحب العكس عاد كيكون فيه ربح. يعني هو كاينين علاقات، كاينين علاقات عاطفيه اللي يمكن ما استمرتش بحكم بزاف ديال الظروف وداك الشيء، كاين ويمكن كاين علاقات عاطفيه اللي تبنات ويمكن كان فيها واحد من الطرفين ضحيه ديال هذا الحب هذا، لانه يمكن هو ما كانش عليه، ما استمرش بالشكل اللي كاين ملائم، ربما واحد من الاطراف ما قدرش يكمل حيت كاين بزاف ديال الظروف تيقدروا يعيشوها جوج الناس، يمكن تدخل العائله، يمكن ربما عاد من بعد ما تيتزوجوا تيخلقوا مشاكل بيناتهم، فتيمكن هذا الشيء يخلق واحد من الاطراف كيبان له انه هو ضحيه ولا متضرر من هذه العلاقه هذه. هي كاينه هاد القضيه مصطفى، ولكن الناس يعني كما كنقولوا الزواج الطرفين ديالو ولا الطرف خاص يكون واحد الاستعداد، واحد الاستعداد بالالتزام بالمبادئ ديال الزواج. وثانيا واحد القضيه بان الزواج كتكون عنده واحد المقدمات خاصو يتبنى على اساس ديال الصح، ماشي غادي يتبنى على مثلا هو رفض البكره ديالها، البكره ديالها نشات، يعني الزواج اولا تبنى على شي حاجه خاطئه، وهذه راه يعني كنخدموا فيها يعني العقل، ماشي غادي نخدموا الحب. ولكن بزاف ديال الناس اللي صحوا هاد العلاقات ديالهم ماشي تنبرر انا هادشي، ولكن بزاف ديال الناس في البرنامج تيحكيو لنا وفي الحياه ديالنا المجتمعيه تنشوفوهم اللي صحوا هاد العلاقه الزوجيه ولكن استمروا فيها بوفاء، استمروا فيها بانهم ما عاودوش رجعوا باش يمكن انهم ربما بحال هاد الحاله هادي ديال هاد السيده دي مشات هي وياه داروا الطلاق الاتفاقي وبقات هي وياه مستقرين وهي مطلقه وعايشين نفس الحياه اللي كانوا كيعيشوا عليها من الاول بدافع هي تتقول انا راه غادي يمشي يتزوج بهذيك وغادي نصب عليها وغيجيب الفلوس ماشي مشكل، هذاك غادي نعاودو نتزوجو ونتحسن ظروفه الماديه، هكا تتشوف هي قلت ما يتخلاش عليا كما انا ما تخليتش عليه. ولكن هي علاش شكون اللي خلاها تشوف هذا النظر؟ هي كتبغيه هي ولكن هي راه غادي في واحد الوهم كتبان ليا انا في مصطفى، لان الوهم اللي يخليك مثلا هي راه بحال اللي كتعاونو على هاد الفعلة هادي اللي خايبة، وهذا هذا راه ماشي حب، هذا معمول الحب معمول الحب يعني خاص واحد يخدم العقل، هادشي اللي كنديرو واش هو صح ولا لا، واش الناس الاخرين حتى هما غادي يستافدو ولا لا. الزواج هو واحد ثمرة، ثمرة نبيلة ديال الحب، يعني حتى المجتمع غادي يستافد، يعني إلا كان الحب فيه واحد كما قلنا واحد الجمال وفيه واحد الصراحة وفي واحد الجنان الاسس النبيله راه حتى المجتمع غادي يستافد، يعني هذيك الاسره اللي غادي تكون تعاملنا مع ناس اخرين ولا تعاملنا مع اشخاص اخرين تعاملنا معهم على ضوء ذاك الحب اللي بيناتنا اللي متولد ما بين ذوك جوج الناس وكونوا به ديك الاسره كامله وتالفوا به ما بين ذوك الاسر كاملين. ولكن باش يكون واحد مثلا هي تسلم الهوى ديالها يعني الهوى ديالها وتقول بباعي الحب بان انا غادي يعني نخليه مثلا يدير ديك الفعله، لا انا كنحب انا كيبان مصطفى خص واحد يخدم العقل، يعني راه كاين العقل وكاين الحقيقه وكاين شي اسس اللي متفقين عليها. يعني الا مشينا مثلا بهذه القضيه هذه راه المجتمع ما غاتبقى عندها يعني قيام حتى لعبه، وحنا محتاجين في هذا الوقت المجتمع اللي تعاود تحكم القيم. يعني كاين واحد مثلا الانسان كيغلط كما قلت لك يعاود يصحح الخطا ديالهم، راه الانسان كيبقى انسان كيغلط ويعاود يصحح الخطا ديالو، ولكن كما كنقولوا بعد ما يمشي يصحح الخطا ديالو ماشي عاود يعاود يرجع مثلا للغلط، لا خاص يكون واحد واحد واحد يعني واحد الاراده باش يصلح الغلط ديالو، وهو نشر الخير وهو يعني الاصلاح داكشي اللي فات، نعاود يعني نصلحوا داكشي اللي فات الحوايج ديالنا ديالنا، ماشي عاوتاني ندخل في الخواض وغادي نتبع على هذه وهذه، يعني كتشوف واحد الدوامه ديال الافعال اللي فيها غير الشر اللي فيها غير السلبيات، حنا محتاجين الافعال اللي تكون فيها ايجابيات. متفق معايا سي مصطفى؟ كنسمعك سي سليمان نور الزاد. انا هادشي واقيلا اللي كيبان لي زعما يا بان حتى يعني بزاف الحوايج تبتذل الحب ولا مبتذل في هذه الوقيته، ماشي وحدي ماشي كنعمم، ولكن الحب اللي يخليك كما قلت لك يدير شي واحد يدير شي حاجه سلبيه واحد ويزيد عاود ينصب وعاود يفكر، تشوف واحد الدوامه سوداء، وهذا راه ماشي شيء ماشي هذه هي الحياه، ماشي هذا هو المقصود من الحياه، المقصود ديال الحياه هو الخير هو الحاجه مزيانه. صحيح بان الانسان كيغلط كيقدر يبقى علاقات شرعيه، لان الانسان كيبقى انسان، ولكن تمشي لدرك خاصه الاراده ديال الصحيح. واحد الاراده ديال الصحيح خاص يمشي داك الشيء السلبيات ودوك الاغلاط اللي كيدير بالحوايج اللي مزيانه وبالخير اللي كاين. وثانيا داك مثلا تنحي الهوى ديالها ولا شي هو مثلا ديالها، انا يعني ماشي كنقول لهاد البنت اكيد، ولكن يعني كاينين بزاف بحال هكا بس ما تسلم الهوى ديالها وغاد تدخل في مشاكل. هي المشكل ديال هذه الاخت اللي للاسف ما بغاتش تستوعب. هي تيقول لك تتقول لك انا معذبني، مع انها هي ساهمت بشكل كبير في انها معذبه راسها داخل هذا الشيء، هذه العلاقه هذه، حيت هي بغات لنفسها على انها مثلا تمشي لواحد الفضاء مع هذا الشخص اللي ما مريح شيء الاقامه، هذيك العلاقه الزوجيه في نوع من التساكن بيناتهم، سمحات واباحت لنفسها يعني على انها تمشي في اطار ذاك الطلاق الاتفاقي، ولكن تبقى معاه على اساس تحسن ظروفه الماديه او باش بالنصب وبوحده اخرى، ربما يمكن هادشي ما تيديرش هو تيمشي، ربما يدير اشياء اخرى ربما ولا اي حاجه، حيت ما مع ذلك تيبقى الوضع هو مره تيقول لها انا شوفي، تيتعامل معها بجوج ديال الحالات الزواجيه. الحاجه الاولى تيقول لها انا انتي تبعتي لداركم وصلتيني وصافي، على الجزاء ديالك انتي الانتهاء كاع شربتي ياك خرجت من الحبس حنا طلقنا تبعي داركم. المره اللي تيقول لها سمحي لي والله الا انا ما نقدرش نتخلى عليك، وانا يا راهي الظروف ديالي وهذا الشيء اللي وقعت فيه ما عرفت مالي مخربخ، تيجي عاود من جديد باش يعطيها مبررات باش تبقى ولا باش تبقي على العواطف ديالها ولا الحياه ديالها مع هذا الشخص، ويمكن عاود ترجع له من جديد بنفس اما بنفس الطريقه ولا ما عرفتش من كيفيه، ربما بغاو يعاودوا يردوا حياتهم. واحد القضيه في مصطفى، وحنا يعني في الفتيات يعني كتكون واحد العاطفه كتغلب عليها في التفكير ديالها، واحد يعني كاين هذا هنا مثلا في هذه الحاله ديال هذه، ولكن واش نظرك هذه كاينه فيها عاطفه؟ لانه العواطف ديال الانسان كتدرك الاحساس، كتدرك الاحساس ديال واش شي واحد كتبغيه، واش تيبغيك واش تيتبغيه، واش كاين راه حتى في الادراك العاطفه ايضا، ماشي الانسان تيتم غير غادي غير هكاك. عندك الحق اخي مصطفى، هذاك الشيء اللي كاين ادراك العاطفه، لان يعني الادراك كما قلنا الادراك العاطفه كيخلي الانسان كيفكر بواحد التفكير اللي كيكون منطقي، واحد التفكير اللي كيكون ايجابي. ولكن المشكل ان احنا بزاف انت كتلقى الفتيات بزاف كتكون فيها واحد السذاجه في التفكير، واحد السذاجه يعني لا هو مثلا عاود يطلب ليا وعاود يسمح ليا وانا كنبغي ماشي مشكل نصب عليها، هذيك هادشي كامل يعني راه حوايج اللي هي كتبان لي انايا مثلا سببها هو واحد سوء الفهم، واحد محل العقل عليه واحد الحجاب، ما كيشوفش الامور بواحد دابا هي ما كتشوفش بواحد الاستشراف لان غدا يمكن يكون حسن وبحياه اخرى وبطريقه اخرى وبتفكير اخر وبسلوك اخر. هي كتشوف بلي الحياه ديالها اللي شافت من الاول يلا خصها تكون مع داك السيد بوحدو هو ولا بلاش. اي ولكن هذه الرؤيه فكرت بلي انا خاصها يعني خاصها تصح، لان غادي تخليها كما قلنا في واحد الدوامه. كاين احسن كاين الطلاق صافي الطلاق، لان شكون هو السبب يعني اصلا خاصها تفعل هذاك الطلاق؟ علاش؟ لان الزواج بواحد بحال هذا كينصب وكيدير افعال سيئه وتيكذب عليا، راه خاصني نحد صافي الطلاق، راه حق يعني شي حاجه مشروعه. واخا كنقولوا ان ابغض الحالين ضرر الطلاق، ولكن كيبقى امر اللي هو يعني حل، كيبقى حل من الحلول. وفهاد الامر هذا خاص الانسان يكون عنده واحد الزعامه يعني واحد واحد واحد واحد الجراه. هي فعليا ما تحررتش من هاد العلاقه بينه وبينه الى حد الان، واخا احتاجت لدارهم مازال ما تحررتش من هاد العلاقه بينه وبينه بينها وبينه، والدليل على هاد الشيء انها تتحكي عليها ومازال تطرحها هي كمشكل بيناتنا. وهذا هو المشكل، كتبان لي انا يعني كيما في مصطفى كتبان لي هذه مثلا هاد التفكير هذا اللي كتفكر به هو في هاد الوقيته هذه كيبان لي واحد التفكير اللي هو سلبي اللي كيخليها كتشوف يعني واحد الرؤيه كتبان لي انا غامضه، باش توضح الرؤيه ديالها اجي تصلح نفسها بعدايا، يعني تشوفها مع نفسها اجي واش انا مثلا هاد العلاقه يعني كتخليني نقترب من الله سبحانه وتعالى، كتخليني ندير حوايج اللي مزيانين، كتخليني غادي ننجح في حياتي، ما غاديش تخليني خصني نتحرر منها، خصني نتحرر من هذه العلاقه. وهذه العلاقه كيبان لي انا مصطفى هي حاجه سوداء، يعني ماشي حاجه مزيانه. مازال مثلا كيكون اخطاء مثلا كيوقع فيهم هو بلا ما يعني اخطاء مثلا كاين انسان كيوقع على كيدير اخطاء، ولكن كيوقع اخطاء بدون قصد، ولكن هذا يعني باغي ينصب على هذه وباغي هذه، يعني كتشوف الاخطاء كتدفق وكتولد انطلاقا يعني واحد الرؤيه كما كان غامضه ديالهم بجوج رغم بجوج كيتحملوا المسؤوليه ولكن كتشوف الاخطاء كتولد يقدر يكون بالضبط لي خطا اخر وخطا اخر وخطا اخر يعني بهذا ما وقيله ما باش نصلحوا انفسنا وما باش يصلح المجتمع وغادي نجيو نقول بان هي كانت كتبغي يعني راه ما كاين لا حب لا حتى لعبه اصلا المجتمع ما غاديش يستافد وثانيا غادي يوقعوا ضحايا ومن هذيك الضحايا هذيك المراه المسكينه اللي غادي ينصب عليها هذيك يعني كنشوفوا الحاجه السلبيه راه ما كتجر معها غير الحاجه السلبيه. طيب سليم انا تنشكرك بزاف اخويا على التواصل ديالك. وسمح لي اختي مصطفى غير نقول على هذيك السي هذيك كريمه اييه اللي يعني يعني هذيك الافعال اللي كيدير هذاك يعني ذاك السيد راه انا بعدا كان يعني كنشكرها الصراحه ديالها وكندعمها من قلبي صراحه كنقول يا ربي وكنتمنى اي مستمع يدعمها من القلب لان احنا مسلمين الحمد لله عندنا واحد السلاح باش نسلحوا هو الدعاء كنتمنى ندعو يعني ندعو كل واحد من هذيك السيده ربي يفرج ان شاء الله لهذه الكربه ديالها ان شاء الله انا بعدا كندعمها وكنقول لها تصبر يعني راه ملي صبرات مسكينه على هذاك الراجل وداك الشيء راه هي امراه صراحه واخا يعني واخا دات واحد التنازلات ولكن داك الشيء راه كيعبر يعني على على على واحد واحد المراه اللي هي عمره كتب لها عمره بالجمال وعمره عمره بحوايج يعني كتامن كتامن بالزواج وهذه حاجه ايجابيه عندها بزاف وكنتمنى ربي يحيلها وكنحييها على القرار اللي اتخذت لان تفقد هذه العلاقه لكن انا كما بينا غندخلها في واحد الدوامه كنتمنى سيدي ربي يعاونها ونقول لها بان الحياه راه ماشي هذا هو الحد ديالها بامكانها تعاود تراجع نفسها وتعاود تصلح وان شاء الله وتعاود ان شاء الله تحسن الحياه ديالها شرط هو دير اليقين في الله سبحانه وتعالى وكنتمنى كل مستمع يدعمها وهذا يعني كنشكركم على هذا البرنامج هذا لان كيحرك المشاعر صراحه فينا وكيخلينا نتنبؤوا بان كاين مشاكل وكيخلينا نقسموا المشاكل مع الناس الاخرين بدون شك وواحد القضيه باننا خاصنا ندعوا مع يعني اي واحد يستمع يدعم على الناس اللي عندهم هذه المشاكل بدون شك لان الدعاء هو السلاح ديال كل مسلم هو السلاح ديالنا كاملين يعني ندعوا مع الناس اللي عندهم الكرب ندعوهم بكل ان شاء الله يعني وحتى في هذه الوقيته اللي وقيته فيها الخير ندعوهم بكل من كل قلبنا باش ربي يدير الخير ان شاء الله. هي ليله الخميس صباحه الجمعه المباركه ان شاء الله. شكرا لك اخويا. شكرا سي مصطفى سليمان وبارك الله عليكم. الله يبارك فيك اخويا كنت معنا من ورزازه السي سليمان. احنا دائما على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقائنا التواصلي الاثيري الليلي المستمر حتى قرابة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في هذه المتابعة الإذاعية مباشرة واللي احنا معكم من خلالها متواصلين. سي سعيد من مكناس. يا يا أخي مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أخي اسمح لي بزاف يا أخي مصطفى أخ كنت بغي نعرف هذه القضية ديال الحب علاش خرجوه من من من الصيفه ديالو دابا تنشوفوا يعني بنات ولا دراري هاد الكلمه ديال الحب رجعوا تيلعبوا بها حتى غادي يجعلونا نفقدوا الثقه في هذيك الكلمه ديال الحب بكل صراحه يعني اللي تنشوف دابا بزاف اغلبيه ديال البنات غير الهضره انا كنت نبغيه انا كنت انا كنت انا كنت انا ما غنقدرش لا واحد القضيه انا كنلاحظها ما عرفتش انا انا انا كنلاحظ من البوح ديال الناس خاصه تيقول لي شي واحد انا كنت كنبغي واحد دونك كنت كنبغي واحد يمكن تكون تجربه فائته ولكن ملي تجي تسمع البوح ديالو كله كتلقاها بانها هذيك التجربه مازال ما فاتش باقي تعاني منها معاه نيت هو مع نفس الشخص اما البنت تعاني مع الولد ولا الولد شاب مع شابه ولا حتى الزوج مع الزوجه كنت كنبغي وما عرفتش يعني مادام ان الانسان كان في واحد الحاله يعني كنعرفوا ان في الماضي ماشي في المستقبل الناس ما حاش عندهم رؤيه ربما في في في في, في التعبير ديالهم ولا في الاحساس ديالهم حتى بهذا الحب هذا اللي اللي حنا تنحطوه كحاجه تنقدروا نراهنوا عليها في الحياه ديالنا فعلا يا اخي مصطفى وفعلا وهذا هو اللي تنخاف منه وتنتمنى من الوالدين يديروا الخدمه ديالهم لان بكل صراحه انا ربما تنشوفها في هاد البنات ضحيه للتعامل ديال الاباء ديالهم يعني انا جيت نشوف يعني خص يكون واحد الحوار بين الام والبنت ديالها ما بين الام والولد ديالها ما بين لان باش نبقى نشوف بنت مثلا ديال 14 عام ولا 15 عام وغادي تبقى تدخل في واحد المتاهات لا واحد ولكن اش من حوار لانه مؤسف جدا حتى كاع مثلا حنا كنعرفوا بانه بعض المرات بعض الاشكال ديال التواصل ديال الاسره كتقول لك الاسره انا تغلبت علاش لانه ملي تنهضر مع ولدي ولا تنهضر مع بنتي مسبقا تيقول لي انت قديم لا ولكن اسمح لي يا اخي دابا الدري ديالنا كان ولد كان بنت ورقابضه يعني علاش عمرناه ما يمكنش واحد الشجره اللي هو طيبه تعطي شي حاجه لهذا يعني كاينين تجارب ولكن نقدروا نقولوا محدوده الا جيت شفت لان تنشوف مثلا العائلات المحترمين الاغلبيه تيكونوا ديالهم لا الاولاد ولا البنات لما تيكونوا محترمين انا هذا اللي تيخلعني لان مشينا ربما تنشوف لان هاد البنات صغتو البنات ما غنقولش الدري عند الدري دائما تيقلب على الفارسه ديالو وربما باي ثمن كانت ماديه ربما تكون ماديه ربما حتى البنت حتى هي تتلقى عندها واحد العدد ديال المآرب ديالها في واحد العلاقه معينه فوالا يعني ولكن دائما ترد انا لان اغلبيه تنقول شكون هو الضحيه اغلبيه تنقول البنت هي الضحيه لا هو فقدت هذا لا واحد هي حيت هي عندها البكره كتفقدها زياده على الوضعيه العائليه يعني كيفاش كينظروا لها من بعد هادشي كله ودابا انا تنتمنى من هذا البرنامج ديالك اللي فريمون اللي تنتمنى هو ان الناس يستافدوا تنتمنى بقلب كبير تنتمنى ان صغتو البنات يستافدوا شاصي غادي واحد التجربه دازت ونعاودوها يعني شكون هو الدور ديال البرنامج ديالك هو الدور ديالو اصلاحي ماشي الدور ديال لا بوبليسيتي ماشي تنتمنى بان مصطفى هذا لا حنا ما تنديروش وهذا هو الفرق ربما بيننا وبين بزاف ديال الناس اخرين تيديروا شي حاجه اخرى برامج ولا شي حاجه بحال هكا ولا حتى تيكتبوا في الجرائد ولا هذا باحتراماتنا الصحف اللي هذا المقاربه ديالنا في البرنامج حنا ما كنلعبوش على الاطاره لا الهدف ديالنا تحسيسي توعوي الرسائل ولا القضايا كلها تنعطيو من خلالها رسائل كثيره يعني كنتمنى من هاد الناس يستافدوا راه يعني نفسي باش يكون هاد البرامج يعني راه نقول مدرسه يعني خصنا نستافدوا منه وصافي راه غير شاك فوا بقى نعاودوا ان بروبليم اللي هو بنتي 17 عام ولا ديال 16 عام وجيت عاودت لك انا تنبغي انا تندير انا نقتل راسي هذا يعني تنتمنى بعدا هي غير تمشي تقرا كلمه حب تقراها بعدا وتعرف اش تعني انا تنتمنى من القريب ديال لان رجعنا تنلعبوا بهذه الكلمه وتنخافوا تفقد المعنى ديالها هذه من جهه غادي نشوفوا من هذا البنت دابا اللي هضرت ديال خنيفره على سبيل المثال هذه البنت جيت تقول لك يعني كومون صا سفي هي تتشوف راسها راميه راسها ديجا هي باغا تسرق لان لفي باش تساعد الاخر باغي يسرق غادي نطيحوا على مراه لو ان واحد اخر غادي يطيح الام ديالها واش هي غادي تاكسبتي ما تاكسبتيش ربما لو ان كاين الحاله ديال الام ديالها هي الحاله ديال هذيك المراه الشيبانيه اللي كانت تهضر على واسنيليا لا واس هذا ما غاتقبلش دونك سوكا هي كاينه هاد البنت كاينه حتى هي شريكه في الجريمه الا وقع شي حاجه ولا هذا ربما نقول عندنا شركه يعني واحد اللي تيدير كومونت يعني اللي ما بغيتش نفهم هي تعرف السيد شفار بمعنى الكلام انا بالنسبه لي تنقول شفار ودايره فيه الثقه واحد غادي يمشي يسرق واحد اخر تنقول شفار ما دام انه شفار صافي راه غادي دير فيه الثقه يعني هذه حاجه من البديهيات الشفار غادي يجي تقول مثلا صدمني غادي دير صدمك وهذه كان غادي يسرق غادي دير يعني يعني بارفوا انا تنحس بك الطريقه باش تفكر اخويا مصطفى صراحه تنحس بك وبارفوا مع كامل الاساس لان كاين الكلمات ما تقدرش تلقهم باش ما تجرحش ولكن تنعرف بان كاين شي يعني فاسيريان يعني بحال شي سيده فاسيريان تجاوبلو لان ما يعني باي طريقه تبغي تفهم له ما غيفهمش مادام ما بغاتش هي الخير لراسها كيما بغات الناس يديروا لها الخير وهي راسها ما بغاتش الخير انا النصيحه وحده اللي غادي نعطيها لهاد البنت ونزيدها لان هاد السيد الا سمعها بغات تجوج غادي يقول لها انت اللي سمحتي فيا لان جو سي كومون غادي يفكر هاد السيد إيه. الدار الا جات غادي تزوج غادي يقول لها انت اللي سمحتي فيا ولا بقات هكا لو مومون اللي غايبغي يشري هو ديالو ترجع ليه غادي يبقى يقول وي توحشتك درت لك طنطان تمنى ترجع هو راه ما كان رشيد انا عنده تجي عنده لطنجه يدوز لي عاوتاني اون سيمين حتى سيمين يقول لها سي بون رجعي لا واحد راه الظروف ديالي راه ما عنديش باش نوكلك ولا نشربك فوالا توتاسي غادي يبقى لها على هذاك وجدتي معاك عاوتاني شي دهيب باش نقدر نعيش الله يرحم والديك اخي مصطفى هذه واحد الجهه يعني الاخت ديال كريمه انا غادي نكون قاسح معها شويه ولكن القلب ديالي معها مي باغ كونتر غادي نكون شويه قاسح معها ربما كان هي فيها شويه طمع والدليل على ذلك هي ان السيد نهار وقع له الحادثه ليكس ماغي ديال جو بونسي نهار وقع الحادثه هذاك السيد توفى الكلمه اللي قالت هي كنت نتمنى ان هي والسيد اللي غادي يموت صافودير ما كانش الشيء اللي تتبغي خايفه على الرزق ديالها وديال بناتها انا النصيحه اللي غادي نقول لها لهاد الاخت كريمه ديال الدار البيضاء تنتمنى الحاجه اذا بغات تضرب هذاك السيد وتنتقم منه تربي دوك الوليدات انا هذا هو الحاجه اللي نقدر اذا بغات تضرب هذاك السيد تربي وليداتها احسن حاجه الاجابه لهذاك السيد لان بالنسبه لي اسمح لي نقول لك حيوان ما يديرش ديك الخدمه اللي دار لها مي باغ كونت حتى هي كما قلتي دابا نتايا وقالوا ناس اخرين حتى هي شاركت في العمليه لان كان فيها شويه طمع ربما تقول اول حاجه مشات عند المراه الى بار دو باش تمشي عند الاخر كان عليها تحاول تكسب راجلها ماشي تمشي للاخر هذاك الاخر راه ما عندوش ضمير ما تعنيها بوالو هي ما تعنيها بوالو صافي غادي تمشي تقنع انا بالنسبه لي شي هجوم عليها غادي تمشي لها يعني باي صفه غادي تمشي واش النجوه واش من الناحيه الشرعيه لما تتكون النجوه ما بين راجل ومراه يعني تتناجوا في شي حاجه ولا تتساروا بيناتهم واش تيدخلوا معهم اطراف اخرين ما يمكنش ولا نسميوه ثلاثه ولا اربعه راه سما الله سبحانه وتعالى زوج راه زوج راه بشكل زوج يعني جوج الناس كيعيشوا بلس دوس يا اخي مصطفى شكون هو الدور انا ما فهمتش شكون هو الدور ديال الطبيب النفسي لما تيخدمش في هاد الامور انا ما تيمشوش الاطباء النفسيين شكون هو الدور ديالهم انا تنشوف بالنسبه لهذيك اون بلس دوسا قالت لك اون فاكين عندها لي مويان باش غادي تيربي لها ولادها مزيان يعني ماشي تيربي اونتخ بارونتيز تيصرف تيربي تيصرف فوالا مادام تتقول لك ما خصها ماكله ما خصها والو الا وعندها لي مويان باش انها تمشي تشوف طبيب نفساني علاش انني غادي نبقى نصبر نتبع شي مشاكل لا انا هذاك السيد كبرته وعلاش درت انا ربما تنقول هاد الاخت كريمه الا كان عندها الولد ديالها وتزوج مره اخرى وكان يسر عليها ربي ما غاتبغيش لان غادي تقول انا كبرت ذاك الولد ودرت له دونك هو كما خصوش يمشي عليا سي باغي بالنسبه لهذاك الراجل ديالها هذاك الراجل ديالها كان باغي يمشي يعني الا كان واحد النقص ولو ما مول غادي نوصلوا باش اننا نغضبوا الله صافي غادي راه ما تتقبلش ما غايقولكش ربي كون في ظرف لكن شي حوايج ربي ما غيحاكمناش راه كنت في ظرف ما فيها شي ظرف باش غادي نرضي الراجل وربما انا ما تنحسبوش راجلها بكل صراحه لان واحد الشيء اللي غادي يضيع على وجهها اللي غادي يدير لها غادي بزاف د الحوايج لو راه كيهبي لها لو راكي دونك يعني ما نحسبوش الراجل ديالها انا بالنسبه لي تنحسبو حيوان الا الخليقه ديال بنادم ولكن هو في العقل ديالو حيوان التصرفات ديالو بهذوك المسائل ديالو بقيت باش ما نطولش عليك باش نخلي حتى الناس وحدين اخرين عاود ثاني غيقولوا تنتمنى من الناس صورتو الوالدين يعرفوا القنوات اللي يخليو بناتهم يتفرجوا تنتمناها من العالية القادرة لان راه الفيلم راه تيعني على واحد فئه معينه مالك غادي نقول هذاك الفيلم واقعي ولا ما واقعي حتى هذيك البنت ولا هذاك السيد ملي بغى يحط راسو في الصفه ديال هذاك الفنان ولا هذاك الممثل ولا ديال هذاك يشوف الوضعيه ديالو كي دايره راه تلعب فيها الوضعيه راه تلعب فيها المجتمع كي تيدير فكر راه فيلم تركي ماشي هو المجتمع المغربي ماشي هو التركي المجتمع السوري ماشي هو المجتمع المغربي المجتمع الفرنسي ماشي هو المجتمع المغربي راه كل مجتمع عنده المعطيات ديالو يعني ما نحاولوش نبقاو نهزو نديرو نبقاو نشوفو افلام ونبقاو نجيو نطبقو ولا انا بحال البنت مثلا اللي تنشوف انا ديال 14 عام باش تمشي تشوف لي ديسان انيمي تمشي تشوف افلام اخرين سينو ما غايكونش عندهم دوك الافكار هكذاك باش يقول انا نقتل راسي وصعبت الفكره باش يقول انا نقتل راسي من اجل واحد اللي مازال ما عنده مستوى مازال ما عنده معطيات اللي غادي يقول باش نبني واحد العائله يعني تنتمنى مع المربر ديالك ان الناس يمشيو يقراو شي وسورتو سومو عندها انترنت الحمد لله فيها بزاف المزايا نقراو شكون هي العائله كي تدير تكون العائله نسولوا الوالدين ديالنا يعني راه الحب ماشي با ماشي الحب هو اللي تيدير الجواج راه بارفا الجواج هو اللي تيدير تكون تكون داك الفروي دامور كيعطي كي الله يرحم والديك يا اخي مصطفى الله يجازيك بالخير راه خصهم يعرفوا هذه المساله انا ربما تنقول هاد الناس اللي غادي يقول لا واه فلان تبعني ولا تيجلس وسورتو دابا يعني كما تتقول انت الله يجازيك بالخير عليها سي سي سي سي اش اش تسني لا واش نقول لوالديا كي قلتي كيما قلتي سي سي يعني لاكسيون راه وقعات ومني توقع لاكسيون سا سي غيان تنشوف ديك الساعه غير اقل الاضرار هذا هو وشكون هي اقل الاضرار ربما تنقول انايا ربما تنقول هو العلم تماما هو العلم تماما نتقفلوا شويه في اي دومين بغينا نمشيو هاد المسائل ديال العلاقات ما بين شوفوا شويه ديال العلم شوفوا الناس شوفوا تجارب راه ماشي عيب نمشي لطبيب نفساني راه ماشي عيب نمشي لواحد كبير عليا نسولو ماشي عيب نسول الوالده ديالي ماشي عيب يعني في التخيف نسول الوالده ديالي ولا الوالد ديالي افو ما نطيح في المشكل راه ملي نطيح في المشكل راه فاش راني غرق اش غندير ما قلنا ربما تنقول انا ربما تنقول خصنا شويه توعيه وربما وتنتمنى انا راه واحد القناعات وصلت ليها لواحد الفتره مني بداو تيجوني بزاف ديال القضايا اللي متعلقه بالعلاقات الغير شرعيه ولت نقول للناس طيب الا ما كانش كاع كيحكمكم هذا الجانب اللي هو نقدروا نقولوا اخلاقي عاطفي نفسي ما كاينش عندكم واحد النوع من التزاون كتحكمكم حتى النزوات ديالكم على الاقل ديروا علاقات غير علاقات محميه الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير الله يبارك فيك السي سعيد وكنتمنى من هاد الناس لان فريمون يعني انا ما يعني انا ما شكرتك شفت مع الديبار لان ما محتاجش اخويا للشكر مرحبا اخويا سعيد يعني الخدمه ديالك يا اخي مصطفى مرحبا اخويا يعني سعيد يعني كدير الخدمه ديالك وكنتمنى ما تبقاش تحشم في الناس يا اخي مصطفى لان لو ما واحد يطلب منك النصيحه راح يعني كما تنقول تحط لك مسؤوليه وملي حط لك مسؤوليه سي فريمون سي فري كنتمنى تكون شويه قاسح بزاف والله كنتمنى لان راه بزاف دابا وسورتو هذا البرنامج ديالك يعني اش غادي نقول لك بحر يعني بحر يعني بزاف الناس تدخله وبزاف الناس يسمعه وبزاف كنتمنى تكون شويه قاسح يعني بكل صراحه لان والله العظيم اللي عنده غير على هذا المجتمع ديالنا واللي عنده غير على هذه البنات ديالنا راه خصو يكون قاسح والله العظيم وتنشكرك بزاف الله يبارك فيك السي سعيد بارك الله والله العظيم الا مازال عندي انا باقي نهضر مرحبا ولكن جو بريفير ما خديش نصيحه دروك بارك الله فيك يعني انا ديجا جي دو مال باش غادي نتكونتاكت معكم باش يعني نتكونيكت معكم يعني نخلي واحد اخر وبون كوراج اخويا مصطفى الله يبارك فيك السي سعيد بارك الله فيك شكرا شكرا احتراماتي شكرا لك السي سعيد بارك الله فيك سيدي شكرا لك احنا نتواصل سيدتي سادتي في هذا اللقاء الاذاعي الساهر المباشر ونلتف حول كل اصدقائنا وصديقاتنا من دون شك يعني البرنامج هو تواصل لسنوات مع حضراتكم ولا الصيغه الغائيه يعني ديالنا الغايه ديالنا هو اننا نكونوا تنوصلوا لواحد العدد ديال القلوب ديال حضراتكم اللي كتثق فينا وفي الوقت نفسه تاشير على واحد العدد ديال نقاط الضوء اللي كيمكن توصل لنا واحد العدد ديال الرسائل اللي كتبنا بها قيام حياتنا الانسانيه واللي كتبنا بها ايضا افكار لا يمكن فيها انتاج سلوك انساني انتاج المجتمع يؤمن بالثقافه ديال المعرفه ثقافه العلم ثقافه ايضا الانصات التماس العذر مجموعه ديال الاشياء اللي تنحاولوا ما امكن على اننا نسولها من خلال هاد اللقاءات بيناتنا الاذاعيه الساهره المباشره احنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه نتبادل ايضا خبراتنا وتجاربنا الانسانيه تيمكن وسط زحمه النهار كما تنقول لحضراتكم وسط الايقاع ديال هاد زحمه النهار ما تيمكن شيء نخليو يعني نفوسنا وسط هاد الزحمه ديال الايقاع الطبيعي اللي او السريع اللي تيمكن نعيشوه الضغوطات اللي تيمكن نعيشوها ما تيمكن لنا شيء وما تتحش بيناتنا امكانيه باش نقولوا نبوحوا نفتحوا قلبنا ولكن بالليل مستمعينا الافاضل في هاد الفتره تلقاو هذا الحيز الزمني يمكن متاح بيناتنا باش يمكن يكون ورشه اجتماعيه انسانيه للاصغاء بزاف ديال التجارب من حياتنا المجتمعيه. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. مرحبا. الحسين من مراكش. مرحبا اخويا حسين من مراكش. الله يكثر خيرك. بغيت نقول تدخلي على هذاك الشيء المشكل ديال كريمه ما كثر عليها السؤالات. اييه قلت لك يمكن كتقول واحد المقوله الله يعطيك الصحه. ايه. إذا أحببت شيئا أطلق صراحة. الله يفتح عليك فتحة الخير. أيه. يعني إذا عاد إليك فهو لك. فهو لك اذا لم يعد اليك تقولها وانت واحد ما كيسنيش لها. هذه واحد المقوله تعلمتها من واحد الاخ ديالنا كان صيفط لنا سميتو خليل في الفيسبوك. وي الله يكثر خيرك. هذه ما كيديروش بها الناس اولا. سيده كريمه انا كنقول يمكن ان هي راه هذاك الزواج راه ما فيهش ما فيهش الاقدميه. الزواج مع مبو كان اقدميه. الزواج فيه تعادل. الناس يجيو التعادل ما فيه لا غالب ولا مغلوب. بصح راه مثلا تزوجت انت 14 عام راه وحده مسكينه ما تزوجات حتى شهر وسمح لي على الكلام. يعني هي بقات تقول اجي كيفاش انا وانت كتبغي هذا الرجل. كلمه لو انت بقيتي ليه بعدا حيدتي ليه حريته انه ما يتزوج. علاش؟ راه الله سبحانه وتعالى راه هذيك راه معادله تما راه توازن. ها هي فقدت التوازن. يعني اللي يكون هذاك الرجل رجع شكون اللي قال لي غادي يتصلح؟ يمكن يتصلح يمكن يشرب يمكن يدير. حنا تنخالفوا. انا رجل تنعرفوا تتمنى تمصلح. ايه مرته كان فقير كل الله هو الغني. مرته قالت له شوف افلام الله يخليك لما دير السنه. الله بنتي وانا تشوفي قالت لي دير السنه. قال لها ما يمكنش. قالت لي لا انا غادي ندبر لك. جاب مرة قال لها دبر راسك انت تاكل معنا الخبز تدير. والله العظيم ودا السي مصطفى الا الحاله ولات احسن بكثير ما هو عليه. راه حنا اللي بقينا تنجادلوا بشي حوايج اللي فيهم الطمع فيهم الخرافات فيهم كذا. ولكن الوضعيه ديال هذه السيده هذه للاسف ما ما ما هي راه تقيم علاقه غير شرعيه يعني خارج اطار الزواج. هذا هو المشكل. يقول كان السي مصطفى هذاك هذيك السيده اللي كنت كانت كتبغيه وكتعرفو غادي تعرف عليه كل شيء. هذاك الشيء باش قلت لك انا بزاف اللي تيقلب على التعادل. ما خصهاش تقلب. واش انت تسفينه غرقات وهربتي وخليتي الدراري والراجل وكل شيء غرق؟ ماشي حل هذاك. لا الانسان اللي كيشوف الزواج كيشوفه بطريقه معقوله. والزواج ما عمر الانسان انا كنهضر معك في اطار التجربه ما عمر الزواج فيه أقدامية زعما راه أنا تزوجت 30 عام زعما صلاح. نو وما فيش تملك. يعني الرجل كيدير المرأة في جيبه والمرأة تدير الرجل في جيبها. يعني الله يفتح عليك. الرجل المرأة يكون احترام يكون هذا ما عمر الرجل كيقلب على حسن من داكشي اللي عنده. أبدا. لأنه الإنسان تيكون عاطفيا الإنسان تيتزوج على أساس أسس ديال الدراري ديال المعيشة ديال حتى لا بغيت تجوج تودا لا سيدي الله ما نزيدوك إلا الخير. ياك أنت المسؤول أنت اللي دير أنت اللي أنت كل شيء. دونك أنت اللي خلقتي لنا مشكل خلقتي راسك نغرقوا كاملنا وبيان نتحسنوا كلنا. أما باش نمشي ندير أنا الطلاق الشقاق وكذا ودخول المحاكم ومتاهات ودوك الدراري. يعني ما بغيتيش تبغي هذا الرجل. أنا هكذا تنشوفها ويمكن نكون غلط. ايه طبعا ممكن السي حسين لانه لا الرجل انا عندي هذا اليقين يلقى المرأة كي هي داكشي اللي كيدير لانه ما كيدومش هذيك العلاقة اللي كاينة اللي كل واحد تتفكر داك الشهير اللي دوز ديال العسل ما عمرو يتلق. هذاك الشرخي تيكون ماضي صافي تيولي شي جد وتيولي معقول وتيولي كل حاجة كيكون عندها اساس. ماشي لا غير انا وقع شي حاجه او صافي هاد السفينه غرقات وانا فلت انا بوحدي. لا هو في الحاله تنعرفوا بان الحياه الزوجيه هي واحد النوع من تبنى على الاستمرار يعني من دون شك. وتيمكن لنا مثلا اثناء الحياه الزوجيه يعترضون بعض المشاكل منها غياب التواصل مع الزوج والزوجه. يمكن تتوقع هناك اسباب من دون شك كاين اسباب. كاين المراه كتكون دوك الاسباب والمسببات اللي تفركتوا هذيك الحياه. المراه راه تتكون عندها حساسيات عندها كثر من الرجل. يعني تقدر تعرف الرجل من الدخله ديالو من الخرجه اشنو لون. ما تقولش هي زعما راه المراه بارده ولا نو. المراه يعني وكورون عالمه بكل شيء غير اذا بغات التعامه ولا بغات تغاضى. ما هي اذا ما كانتش عارفه داكشي سي طلبي ما مجوجاش لانه الرجل عندها يوميا وكيخرج وتيدخل وتمشي للدار عند هذيك وتقول نو هذاكشي لا هذاكشي في الحدود وما خصهاش اي امراه. انا تنقولها من ما ديرش بان يتزوج 30 عام صافي داك الرجل ولا 20 عام راه تقدري توقع ديك عاها وهذاك الرجل غادي يتزوج. ما يمكنش يقدر تموتي كاع. واش هذاك الرجل يعني هكذا كنشوف انا الحياه الزوجيه كتبنى على اسس حقيقيه معقوله كيولي بيناتهم المعاشره الزوجيه الدينيه راه يتفوت على السنه. شتي هذاك الرجل وخرجت دار السنه يقدر يعيش تعيش هي مزيانه وهو مزيان. راه خصنا نشوف واحد الاتجاه اللي هو لازم توضح فيه الصوره ديال كون ان هذا الرجل راه ماشي المشكل ديالو انه بغى يتزوج وهي ما خلاتوش. هاد السيد راه كان لا ولكن اشنو هو السبب السي مصطفى؟ احنا ما كناش نعرفوا هذا السبب. هذا هي كتبغي راه هي عارفه السبب هي تتبغي هي راه قالت لك كتبغي راه عارفه هي قالت لك اضطرت بطبيعه الحال غادي تكون عارفه اسباب ومسببه ديال هذا الشيء. هو قالت لك ودي للاسف انه حتى اثناء البدايه ديال العلاقه ديالهم الزوجيه كان تيدير هذه العلاقه هذه الخي ديال الخيانه الزوجيه. وعلاش خلاتو شحال هذا الشيء؟ راه هذا هو المشكل. حتى يعني حتى وصل واحد السقف حتى وصلوا ثلاثه ديال الوليدات و13 عام و14 عام. هذوك الدراري واش ماشي ما تلبش لهم الهم؟ واش هذوك الدراري واحد النهار ما يبغوش باهم انهم مو ملي تلقاتو راه غادي يكبروا واحد النهار غادي يعرفوا الحقيقه سواء على باهم ولا على امهم. اذا كان كاع على باهم واش غادي يحقدوا على باهم؟ واش علاش ما تبقى قاعده جماعه الشهر المجنون كيف ولو انها تعاني ولو انها تعذب في حياتها ولو انها تمحن وصافي هي راه بكتي هي ضحيه راه كاين ضحايا سي راه اذا كانت ما تضحى. ولكن علاش الانسان علاش الانسان في نظرك غادي يعيش ضحيه طيله الحياه ديالو؟ هي عندها 31 عام طيله الحياه راه مشات قالت لك دوزات واحد العدد شحال كان عندها دروك واش بغات تعيش كاع 31 عام شحال يمكن لها تعيش؟ غادي نقول لها غاتعيش في الجنه؟ لا يعني ما تنقولش لك على الجنه هذيك الجنه حاجه اخرى. انما علاش الانسان يقبل يعيش ضحيه طيله الحياه ديالو؟ علاش ضحيه ديال واحد العلاقه علاقه ديزيكيلي قدر سي مصطفى الضرب معاه؟ لا اسمح لي ماشي قدر هذا. اشنو هو هذا؟ ماشي قدر اخويا هذا اختيار. لا اسمح لي انا كل شيء بقدر كل شيء بقدر هذا ماشي قدر. منين قبل انا على راسي نتمحن ونتعذب ماشي قدر هذا ماشي وانت داخل راه دخلتي انت وهذا الرجل حتى ذاك الرجل تيتعذب واش نقولوا هذا الرجل؟ للاسف تتنقطع مكالمه هذا الاخ هذا وكنت بغيت يكمل معايا لانه ما جعل زواج واستحلت فيه هذه العلاقه ما بين جوج ديال الاشخاص الا وفيه امساك بمعروف او تسريح باحسان. والاشياء اللي تنقدروا حنا نختاروها في الحياه ديالنا منها الاقتناع بالزوج بالطرف حتى هو راه اختيار فيه الاختيار فيه الاقتناع. مني تنقرر نحسم في واحد العلاقه استحلت فيها علاقه ما بين زوج وزوجه هذا ماشي قدر هذا اختيار هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك سيدي مرحبا بك. بخير سي مصطفى. الله يبارك فيك سيدي مرحبا. اخويا معك جواد العيساوي من فاس. مرحبا بسي جواد العيساوي من فاس. قديم شويه لا عقلت شي. الله يا ود السي جواد انا عقلت عليك اخاي. من 2008 بقيت عاقل. اي من 2008 بقيت عاقل اخاي جواد. صحيح لاباس؟ لا باس السي جواد بارك الله فيك. ايوا الحمد لله الله يبارك فيك. وسيدي راني تزوجت. اي وسيدي حاجه مزيانه هذه تتصر تطلع. جواز بدك البنت وراه عندي مع بنيتها عندها دابا 3 سنين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يبارك فيك سيدي مصطفى الحمد لله. الحمد لله يعني ان الثمرات ديال النصائح اللي كانوا كيعطوك الاخوان والتوجيهات عطات النتيجة وعطات الخير خيرهم ويخلف عليهم وتنتبه مصطفى الله يحفظك أخي جواد بارك الله فيك. جواد يعني حاول تحطنا عندي واحد العدد ديال الأصدقاء دابا جداد بغيتك تحكي لهم شوية على التجربة ديالك اللي كنتي عاودتي لنا وعلى الظروف اللي كانت وداك شي. إيوا داك شي دوزت أنا العذاب بزاف. أها دوزت العذاب بزاف انا. كنتي تمحنتي شويه في داك العلاقه هذيك في البدايه؟ شويه تمحنت وجاب الله التيسير الحمد لله. الصبر ديالك والصبر حتى ديال هذاك السيده معاك وداك الشيء اي اللهم لك الحمد لله يرحمك الحمد لله. ايوا الحمد لله يعني كنتمنى ان شاء الله لكم كل خير. انتم اقتنعتوا ببعضياتكم واختاريتوا بعضكم البعض واخا كانت واحد العدد ديال الاكراهات في الحياه ديالكم. نعم السي مصطفى نعم الحمد لله. فاصلوا ما كتبش هاد الليله عاد كتب. شوف دابا من 2008 تقريبا حتى لدابا يعني عاد 2008 ودائما كنتصنف كنحاول كنكون شاد الطريق وداك الشيء كنحاول نتصل ما كتبش هاد الليله. إيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. شكرا سيدي. الله يبارك فيك سيدي بارك الله فيك. شكرا شكرا لك على تواصلك. حنا جوج ديال الأرقام اللي حنا وضعينهم راه الإشارة ديال كل المستمعين والمستمعات واللي هما 0528489965 أو لا 0528489965. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. ما تنسمعش الصوت ديالك مزيان. أها واخا خويا. تفضل سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أييه سيدي مرحبا. بخير أخويا. الله يبارك فيك. أنا فرحان بزاف اليوم مني شد لي خف هذا. مرحبا خويا. بغيت ندخل غير في هذيك السيده الكريمه. راه الصراحه شنقول لك اثرت عليا بزاف بزاف. عرفتي تصور هذيك الليله فاش نهار الجمعة تصورها بكيسه خويا واخا انا راجل وكيسه. لان هذيك السيده اثرت بزاف في حياتها. اش غادي نقول لك؟ ما شافوش هذاك يعني الزوج ديالها راه حتى هو عانى في الحياه ديالو يعني عانى في الصور ديالو. هي قالت الزوج ديالها كان من قبل ما يتزوج بها يعني الوالد ديالو سمح فيه يعني كان ناكر الوالد ديالو هذاك. يعني هذاك الزوج ديالها بحال قلنا زعما يعني ولا عنده واحد يعني خلل عقلي مثلا ولا هو خلل عقلي حاجه لان من تنفرقوا ما بين الخلل العقلي راه تيولي الانسان غير مسؤول على السلوكيات ديالو تيولي الادراك ديالو ما كاينش. لا مش بغيت نقول زعما خلل يعني نفسيا يعني وقع له بحال هذاك الشيء بقى كيدور له في راسه يعني المشاكل وهذاك راه حتى وصل درجات اني يتاجر هذيك يتعاطى المخدرات يتعاطى الخمر يتعاطى هذاك الشيء. ايه ولكن من تنهضروا على مشروع ديال الزواج راه من المفروض الانسان يكون مؤهل ماديا تيخصو يكون عنده واحد اليسر باش يقدر يبني لان شركه هذه راه اسره هذه راه كتربطك بينك وبين داك السيده اللي معاها وما بين الوليدات اللي غيجيو في الحياه ويكون مؤهل نفسيا اصلا انه يتقبل هذيك الحياه الجديده اللي في حياته. ما يكونش فيها نوع من الاستهتار ما يكونش فيها نوع من الحماقات اللي يمكن ربما تخرج داك الدائره ديال الزواج من نوع من التساكن لواحد الحياه اللي هي فيها نوع من الاستهتار. ولكن دابا كما كنقول دابا هو يعني كاع ما كيفكر في الزواج ولا كيفكر في المراه ولا كيفكر في هذوك الاولاد يعني بحال من يعني من البدايه ديالو هو عايش غير بوحده يعني ما كيحاولش يخلي مثلا عقله نقي ولا يبقى يفكر ولا ذكرى. لا يعني كيمشي للمخدرات كيمشي للخمر كيمشي لهذاك الشيء باش ما كي يعني كينسى هذاك الشيء كينسى حياته كما كنقول مثلا كينسى حياته وكيرجع غير يبقى فهمتي القصائر وهذاك الشيء صافي يعني المهم هو اصلا معقد في حياته. ولكن كنقول السيدة كريمة هي يعني لقات المشكل ديالها لقاته في الاول يعني النهار اللي كان جاي بغي يتزوج بها راه قال لها يعني ما كاينش غير نتيا راه كاينه ما كاينش غير نتيا اللي في الدنيا هذه يعني راه كاينه الناس زعما كيقول له يعني راه غيتزوج بك راه يدوز الوقت وصافي راني متزوج بك وصافي. فهمتي ولكن دابا هو اش غادي نقول لك يعني بحال مريض نفسيا يعني هو فهمتي اصلا خصو يمشي للطبيب خصو يمشي يدوز على راسو ولكن حنا ما نقدروا نقولوا يعني مجموعه ديال التشخيصات ما نقدرش ندخل لك في هذا التشخيص هذا اللي انت تعطينا ما تتبقى فكره ديالك هذه انما حنا دابا امام البوح ديال هذه السيده هي اللي عيطت لنا وتتحكي على الظرف تاعها. ولكن هي على ما كتحكي هي راه حنا سمعنا الكلام ديالها. يعني سمعنا الكلام ديالها كتقول لك هو يا كيخونها كي تعطى الخمر كيدير بزاف الحوايج فهمتيني يعني حتى المعاشره بينها وبينه غير طبيعيه غير طبيعية. وتم إنسان إنسان عنده العقل وعنده عنده عنده سميتو حتى واحد ما تخلق بالعقل. واش هي كتشوف السيد كتشوف السيد يعني خارج الطريق وكيقول لها قبلي عليا وكبغي تقبلي عليا وكهاندي ما بغيتش تقبلي عليا الناس لا يفرقنا بنادم راه تما الانسان يفهم يفهم ميزو. واش هي هي محده كتزيد كتزيد كتقرب ليه هو كيبعد كيبعد منها وكيتكافس عليها ديك التكافس يعني حتى هاد الابقاء ديالها على هاد العلاقه ماشي قدر حيد ليها حيد ليها نيفها وحيد ليها عينيها ويتقبل ليها عينيها عاد تقول لك حقاوة ما كان حق لي شحال هادي ندير سميتو حق لي ندير لازم كان حق لي عاد نطلق انا ذكرى راه يعني هنا سيد بزاف بزاف بزاف بدون شك ما عمري شفت انا يا شي انسان ولا شجرة ولا سمعت شي انسان كيدير لمراته بحال هاد الحالة هادي راه شوما بزاف ماشي غير ماشي غير غير هوايا راه حتى كاين شي بعدين كاين شي عيالات عاوتاني الله يهديهم وصافي. واخا تنشكرك بزاف اخويا على التواصل ديالك حتى الوحده ونص حنا باقيين مستمرين مع المستمعين باقي مازال في الحصيله ديالنا مكالمات اللي غادي ناخذوهم عبر جوج الارقام اللي هما 0528489985 او 6965. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي ما تنسمعك شيء مزيان عافاك حاول تعلي صوتك. معك علي من مدينة أكادير. سي علي من أكادير. عندي بوت لسمحت لي عندي واحد تدخل صير يعني. غير حاول تعلي صوتك سي علي باش نقدرون. بارك الله فيك. تك عندي واحد تدخل صير يعني فيما كيخص تك العلاقة ديال الوجدان مع ذاك الشخص تك كانت حكيت لينا وهذه واحد شوية. بصراحة يعني كنت حاب يعني تعطينا العمر ديال داك الشخص اللي كانت معاه 30 عام قالت لينا 30 عام وكانت قالت لينا عندها 17 سنة تما بين 18 عام دابا تقريبا. بصراحة هي ارتكبت أخطاء كبيرة ولكن 19 عام عندها 19 عام هي ارتكبت بصراحة أخطاء كبيرة ولكن بلاش حنا نعطيوها يعني احنا ماشي ماشي ماشي في جرد لواحد العدد ديال الأخطاء. نعم نتفق معك ولكن كاين يعني شي اخطاء اللي ربما غنتفاداهم يعني في من بعد يعني بحال قلت لك فقدت هي العذريه ديالها معاه يعني فقدت ديك البكره ربما انا نقدر نصلح هذه المساله هذه وغيتجهوا لواحد الطريقه يعني راه جوجو وي ولكن بطريقه يعني اللي بصراحه شفت انا بطريقه يعني مشى ادخل طرات انا الضغوطات ديال الطار ديال الاخت مشى ادخل الحبس يعني الحكم عليه هو داخل القضبان مشات هي استعطفات او كما كانت عودات خرج يعني تما يعني تكونت عنده تو واحد الفكره يعني حول ديك يعني ديك الاخت يعني بحال داك يقول هو في الداخل ديالو يعني كانت انتقمات مني ولا سمعت لدارهم وكذا خرجوا تزوجوا عاشوا واحد الحياه يعني في ذاك المحيط ربما يعني ذاك الزواج ديالو ما بقاش محصن يعني تفاديا دوك الهضره ديالو قال قال لها يلا نمشيو الناظور وحنتي واحد الانسان اتبني معاه حياه زوجيه ومسكني في الدار يعني فيها زوافريه وكيمشي ما كيجيش حتى 12 تاع الليل وكيخليك انت في ديك الدار اللي ما عرفك واش ما يعني كاين بزاف ديال الامور اللي جيتي يعني بصراحه يعني كتلقى بان هاد الناس هاد يعني علاقه غير متكافئه بالبت والاطلاق بتاتا وهذا الشخص وخصوصا حتى الاخت ديالنا وتسمح لي بزاف ثاني ولات كتشارك معها الامور ديال انا ولا كيقول لها نمشيو نصبوا على واحد الشرفه واحد كذا واحد يعني نجي نطلقوا طلاق اتفاقي يعني باش نجوج بها هي باش نصب عليها وانا نجي يعني ولا كيقلبها على مبرر اللي غيتفك من هذه الشخصيه ديال الاخت ولا كيقلب استغل لك ديك ديك داك الانفراد ديالو بها في ديك في الناظور يعني بحكم انها ما بقاتش عندها واحد ما بقاتش عندها صله بالعائله ديالها استغل لك ديك القضيه وانه صافي استحوذ على العقليه ديالها شاف راسه بانه غير مكمول وغير مؤهل في حياه زوجيه وشاف راسه بان هي اصلا ما معها حد حتى اللي ينبهها حتى اللي يقول لها حتى حاجه عائلتها بالنسبه لها قالوا لها صافي اختاريتي هو سيري عنده ما اش نقول لك انا استغل ديك القضيه صافي دار مخطط ديالو شكل واحد الفكره بان تخلص بها باي طريقه خصوصا الطريقه اللي غتكون هي راضيه عليها داروا طلاق اتفاقي ربما يعني فاش طلقها ربما شاف راسو من انتقم يعني ربما باش كيقول لها مره كيقول لها صافي سيري ديري اللي بغيت كيقول لها اجي راه سمحي لي هكذا. المهم من بعد يعني من مور ديك الطلاق ما بقى كاين حتى شي حاجه. انا اللي بغيت نعرف هاد الاخت هادي بان ديك الحياه قبل ما يتزوجوا ولا بعد ما تزوجوا يعني اختي هذيك الحياه ماشي ديال انك تبني فيها واحد اسره واحد واحد ابناء واحد اطفال اللي غتكونيهم في واحد البيئه اللي غير مكامله يعني ما غير مكتمله بتاتا يعني ما مفهومش ما كيفاش غتطلع هاد الابناء في واحد المحيط اللي بات مشاكل في الاول الاسره ديالها ما عندهاش مال الاسره داك الشخص اصلا اللي يعني بطريقه عنده تفكير يعني بادي تفكير ما ماشي في محله اجي يلا نمشي انا نهار خليني نمشي نطرق نمشي لهاجر لاوروبا باش كيفاش غيهاجر هذا الانسان الله هاجر يعني راه غيمشي مده 7 سنين 8 سنين 9 سنين يقدر يرجع ما يرجعش يعني ما يعني الاخت تكون عندها واحد الفكره بان هذا الشخص غير ملائم لها وربما عندها خير تحاول ما امكن تدرج هذه المساله هذه دير في هادشي كلشي عامل خير انه طلقها باش تبدا واحد الحياه ديالها جديده وهي انسانه باقا صغيره وما كتعرف الخير فين كاين تقول لك عسى ان تظن شيئا خير لكم وهو شر والعكس صحيح وتكمل في الحياه ديالها ان شاء الله ونتمنى لها التوفيق وشكرا الاخ مصطفى بزاف وحياكم الله. الله يبارك فيك شكرا اخي من اكادير كنتي معنا وحنا دائما تواصلوا بشكل مباشر على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في لقائنا هذا التواصل الليلي ساهر وفي الوقت نفسه المباشر 05 28 84 89 65 او 05 28 84 69 65 في لقائنا هذا اللي تستمر مع حضراتكم حتى الواحده والنصف بعد منتصف الليل في ضمن هذا اللقاء اللي مازال الصبغه ديال التواصل ديالنا من خلاله مستمره هذه الوحده بعد منتصف الليل والدقيقه طبعا الاولى في لقائنا هذا. ميمون من الناظور لاباس عليك السي ميمون. السلام عليكم اخويا مصطفى. لاباس الله يبارك فيك وعليكم السلام. كي داير اخويا لاباس عليك؟ الحمد لله السي ميمون. الصحه ديالك مزيانه؟ الحمد لله. بغيت ندخل في هذيك البنت اللي قالت لك مع هذاك طلق لها قال لك غادي تطلق لها باش تمشي يدي هذاك الشهر فيها دير له تصوب له الوريقات. ما قلتش على السميه ديالها. سميتها وجدان هي من خنيفره. وجدان من خنيفره. وبغيت نقول لها هي اصلا يعني ما خفتش الله هذيك القضية أني غتطلق باش غادي يزوج وحده باش غادي يجيب الفلوس. يعني بغيت نقولها يعني إذا أحببت شخصا بشدة فلا تعصي الله لأن يد من أحببت فيها يد من عصي. واخا ود السي ميمون سمعتك أخويا. إيه سمعتك عندك شي حاجة بغيتي تكملها؟ هذا الشيء اللي بغيت نقول له وتبارك الله عليكم وتبارك الله على هذا البرنامج ديالكم. الله يبارك فيك السي ميمون. انت كنتي معايا من الناظور 0582489965 او 0582489965 في لقائنا هذا المباشر التواصلي المستمر مع حضراتكم حتى الواحده والنصف بعد منتصف الليل. في لقائنا طبعا نستمر مع حضراتكم ضمن الحلقة الرابعة حلقة ليلة الخميس صبيحة الجمعة مع بعضنا البعض في هذا اللقاء الساهر المباشر حلقة ليلة الأربعاء هذه بالأحرى حلقة ليلة الخميس صبيحة الجمعة اللي احنا من خلالها متواصلين مع كل المستمعين والمستمعات دائما في برنامج سمير الليل. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي. الله أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي. انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب. والله الله ما كبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي الله ما كبر غلاك ينبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك في هالقلب ساكن وصفات عد الخيال جمعت حلو المحاسن وشو القمر والغزال حبك في هالقلب ساكن وصفات عد الخيال القمر عندك رمادي وانت البعيد القريب رهيب رهيب رهيب الله ما كبر غلاك بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك يا ملاك من يشبهك يا وجادي الله ما كبر غلاك بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا وجادي انت بشر غير عادي فيك الجمال العديد رهيب والله تشتاق لي في غيابي شوق الندى للزهور واشتاق لك يا عذابي في غيبتك والحضور تشتاق لي في غيابي شوق الندى للزهور واشتاق لك يا عذابي في غيبتك والحضور انت منايا ومرادي فيك الرجاء والنصيب غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله أمرك وأنا له مضيع أنت الحياة السعيدة يا ورد فصل الربيع تامر على ما تريد أمرك وأنا له مضيع أنت الحياة السعيدة يا ورد فصل الربيع جوري ونرجس وكادي جرحي بقربك يطيب رهيب والله You. ذاك الجمال العجيب رهيب والله رهيب. سمير الليل. غلاك انبض بحبك فؤادي من يشبهك يا ملاك. واحدة من أجمل أغاني ديال عبد المجيد عبد الله. احنا على أثير أم أف أم دائما نتابع معكم هذه الحصة المباشرة على أثير الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. وإحنا في الجزء الأخير مع حضرتكم سيداتي سادتي في هذا اللقاء الإذاعي التواصل الليلي من برنامج سمير الليل. صفر 5 28 84 69 أو لا 0 5 28 84 69 65. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، كي داير مع الصحة؟ صباح الخير عليكم. الله يبارك فيك، أعطيني عافاك صوتك يكون عالي لو سمحتي. كتسمعي دابا مزيان؟ أييه. جلسة الصحة لك. الحمد لله. أول مرة كنتصل بكم في البرنامج وصراحة برنامج مزيان. مرحبا. بالنسبة بغيت نهضر على القضية ديال الأخت اللي من خنيسرة. وجدان. أنا كنشوف بأن السيد هذا غير بغا يتسلى ليها، يعني وما فهمتش هي القصد ديال من الأول، فهمتي؟ يعني هو كان استغلها وفي الأخير من اللي بغا يتشك منها وبغا يعني بغا أسهل طريقة وقال يعني كيفاش يقنعها بذاك الطلاق الاتفاقي بس ما يعطيش هو يعني واحد المبلغ مالي يبغى شوية، يعني فكر بهذه الطريقة هذه، ولكن الأخت ما ما فهمتش القصد تحت التأثير ذاك الحب ديالو وهذا. شكرا على تواصلك. شكرا يعني أول مرة. الله يبارك فيك، كنتمنوا ما تكون شيء الأخيرة ونعود نسمعك مرة أخرى وشكرا بزاف على الاهتمام ديالك والمتابعة ديالك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. لو تقربي يا لاله من الميكرو ديال التليفون ديالك، الا كنتي دايره الكيت ديالك هكذا تحيدي عافاك. دابا كتسمعني؟ ايوا نسبيا وصافي شويه. اها خويا بغيت انا سميتي رحمه من مدينه تارودانت. اها الو وي نعم كتسمعني؟ بغيت نقول داك السيد داك السيد اللي كان سميتو اللي كان خدام في لامارين من ايزكان. كتسمعني اخويا؟ نعم لاله. انا قلت لك انا بغيت نقول له راه بلي هذيك السيده اللي قالت لك راه ما غاديش تناك 5 سنين ولا دابا تزوج بيا راه هذيك ما كتبغيكش. كون كتبغيها كون كتبغي فعلا غادي تسنى واخا طول حياتها. انت كتشوفي بلي 5 سنين يعني مده زمنيه معقوله يعني ماشي طويله يعني انا كنشوف بلي كون كتبغي فعلا غادي تسنى واخا يطرى الله يطرى غادي تسنى. ماشي اخويا هي مزيانه هذا يتسنى الانسان يترقب هذا ويطريت هذه مزيانه. هاد القضيه طول حياتها ما عرفش. لا لا لا غير ملي قال لي راه ما غاديش تسنى. حيت قلتي لي دابا انت واخا تسنى طول حياتها الانسان الا تسنى طول حياته وبقى تيتسنى. لا لا انا دابا انا وليت داك اون اتوندون غودو. لا انا كنشوف بلي انت الدري الذي سياتي. سمعتي؟ الو انا كنسمعك انا كنشوف حيده اش قالت لي على دار يجيني خطيب راه كان بيزوجوني وسميتو. انا كنشوف بلي لا فعلا باغيه وكتبغي غادي ترفض اي واحد على خاطر. انت تتهضري على الاخ اللي تيدير اللي خدام في لامارين مين في لامارين دابا فين زكاني يوسف هذاك صاحبنا يوسف هذاك داك الشيء تنشوفو كنقول لها هذيك. ايوا داكشي اللي كاين. واخا شكرا بزاف على التواصل ديالك هذا. انا غير بعض المرات كنحاول نناقش مع الاخوان بعض الافكار ماشي بعض الافكار يمكن ربما بعض المرات تيصدروا شي جمل واخا انا كنحاول نحكر عليهم ولكن الحقيقه تيخصنا شويه لانه مثلا كاين بزاف ديال الاساليب بيني وبينكم ملي كنبداو تنهضروا في ملي تنهضروا عليهم ولا تنقولوهم ما كان يمكن شويه حتى الجوهر والمضمون ديالهم مثلا من قبيل مثلا اعطيكم غير واحد النموذج ولكن بعد ما ناخذ هذه المكالمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي داير سيدي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك مصطفى الله يحفظك وليدي. الصحة والعافية بخير. الله يبارك فينا باش. شو الاسم ديالك؟ حسين نعم سيدي. وين ندخل على هذيك القضية ديال واحد الأخ الحسين من مراكش؟ إيه. والمهم على هذيك القضية اللي تحتاج على القضية ديال أخت نجاة بالقدر. إيه. لا ما عندوش هذه القضية ديال الاحتجاج بالقدر حيت الله سبحانه وتعالى ما تيأمرناش بهذه القضية ديال الاحتجاج بالقدر داك الشيء. إيه. قال لنا امساك بمعروف او تسريح باحسان داكشي اللي كاين ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. حيت السيده راه تعتدى السيده وفات معها. يا الله مسائل شرعيه ماشي الله يرحم ليك الوالدين داكشي اللي قلنا ليه قبيله. بالطريقه ولكن للاسف انقطعت المكالمه ديالو تنتمنى نعاود يرجع باش يعيط. لا لا غير بديك الطريقه باش جاوب هو وتحتاج لا بحال الا باش تعبد هذيك الاخت زعما وهذيك الاخت ماشي ديال ديك الدرجه. لا عندها وليدات ديالها الحمد لله. لا راه انساكم بمعروف انا في التجربه اللي دوزت انايا وهذه 30 سنه. بما الزواج وما تلقاش ليا العلاقه ديالي الحمد لله انفصلنا بخير وعلى خير. اييه السيده مشات لشغلها ومشيت انا لشغلي وجبت السيده اخرى الحمد لله عايشين بخير وعلى خير. تماما الله سبحانه وتعالى ما تيامرش بهذا الشيء وتطرق الحمد لله شرع الله سبحانه وتعالى. تماما ماشي نسبيا باش انسان تزول شي وحده وتشد وتملكها. اييه هي عندكم الحريه استقمت تبارك الله. اها ما كاينش استقامه ما كاين ولكن الحمد لله راه خلاص استقمت في القران ماشي كلشي ديال الله. زواج يعني انعم به واكرم وتطلق انعم به واكرم الى استحلت العلاقه الزوجيه. لا كما قال الله امساكم بمعروف او تصريح باحسان. ايوه وهنا وما حناش هكا قال لك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم باش نزيرها مثلا بحال هذا الاخ اللي المكالمه الاخرى ديال اخت اللي كاينه في خنيفره. اييه اللي لعب بها ذاك الاخ تا هو مسكين غفران الله له لا لا ولا باش يجبرها باش يحيدها من حدا الاهل ديالها والاهل ديالو باش يديرها ذاك المكان باش يجبرها على ذاك الطرق ديال التوافقي. اييه لا الانسان الله سبحانه وتعالى قال لك الحق ديالها خصنا واجب ليها عليا باش نعطيه ليها. اييه ماشي ندير الاحتيال ولا اها واسمح لي سي مصطفى الله يرحم الوالدين. مرحبا مرحبا هذا اول مره بنتصل فيكم الحمد لله وشد ديال الخط. الله يبارك فيك ما شرفني بالاسم ديالك عافاك. الحسين. نعم سيدي. الحسين مين اخويا كتعيط من مراكش اخويا؟ مراكش. مرحبا بك اخويا الحسين. اجاب عن الحسين. مرحبا بك اخويا. القضيه ديال التدخل ديال السي الحسين ما زاني شويه بحال الا باش بحال الا يستعبد هذيك السيده. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. نعم اش الحمد لله السيده اختنا شاد الله يجازيها بخير حتى هي صبرات وصبرات مزيان دفعت المعدل ديال هذاك السيد. انا تصنت مكالمات ديال النهار اييه ديال النهار شمعة ما دركتهاش ما دركتيش هي تسمعنا اخت كريمه. اي اخت كريمه من الدار البيضاء اييه دورات النهار الاثنين والمهم تصنت المكالمه ديالها هكاك وتبعت في هذا الاسبوع هذا كله هو الحمد لله. هذه المجتمعين ديال الاذاعه ديالكم ان شاء الله الله يبارك فيك ديالهم كل واحد عطى بالراي ديالو. الله يودي مرحبا. وهي اولى بالراي الاخير. هذا هو. شكرا لك بزاف. الله يجازيكم بخير. شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك. البارح كان عندنا في الاخر ديال التواصل ديالنا الكلام مثلا مع واحد صديقه ديال الناس سميتها حياه. قلت لك انا ما بردت ليش قلبي انت الله يهديك. مثلا كنا كناقشوا معها البارح فكره ديالها ودي راه هذه السيده اللي تعنيها هذا الامر سيده كريمه. وكنا كنقشوا مع هذه القضيه ديال الثار والانتقام. حتى واحد متضرر من واحد العلاقه والحياه راه تستمر بنفس وبتجدد علاش غادي تفكر في الثار ولا علاش تفكر في الانتقام؟ اللي كل اللي فرجي لنا كيحوره يمكن سالي هذه العلاقه وفيها نوع من الطلاق انفصال ما ضرني ما ضرك وهذا تسريح بالاحسان كيف ما تن. اليوم غادي نناقش معكم واحد الفكره بزاف تيقولوها الناس خاصه الناس اللي تبيع ويشريو. ملي شي واحد كيزيد على شي واحد شي حاجه كيقول له صاحبي راه زدتي عليا راه حشومه وتيقول له صاحبي الله يجعل الغفله ما بين البيع والشاري. الله يجعل الغفله ما بين البايع والشاري. وحنا كنعرفوا الله سبحانه وتعالى ما امر شيء باش نضروا الناس. الله سبحانه وتعالى امرنا باش يمكن يكون عندنا واحد الهامش ديال الربح اللي ما نضروش شي فيه الاخرين. وفي الانبياء عليهم الصلوات والسلام من بعد عباده الله سبحانه وتعالى امرهم في الاقوام ديالهم باش يوصيهم بالايفاء بالكيل وبالميزان وبالقسط. الا جعلت الغفله ما بين البيع والشاري غادي يولي ماشي غفله غادي يولي غش غادي يولي كساد في التجاره غادي نوليو سلوكياتنا المجتمعيه غادي بواحد العدد ديال اللي كنقولوا الفضايح اللي غادي تمحي داك اللحمه الاجتماعيه وربما يمكن هادشي يمكن ينعكس حتى على الاقتصاد ديالنا. هادي امور اللي ما تيخصناش نخليوها هكاك دوز. اليوم قلت هادي مره مره مره غنجيب لكم عاوتاني شحال من حاجه كنقدروا نقولوها وللاسف ما قبيحه ماشي من سلوكيات ديننا وماشي من سلوكيات الأخلاق ديننا وماشي من القيام ديال حياتنا الإنسانية اللي مفروض تكون. احنا على أثير أما فهم طبعا الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. أنا كنشكر بزاف الإخوان ديننا المستمعين والمستمعات والمتتبعين والمتتبعات ديننا اللي كانوا معنا انطلاقا من هذه الحلقة واللي سمعنا فيهم وجدان من خنيفرة سمعنا اللي يعني كي كنقولوا واحد العدد ديال الاخوان تذكروا عليها وما تزال قضيه سيده كريمه يعني متداوله بيناتنا. غدا ان شاء الله غادي تكون حلقه ديال نهايه الاسبوع ما فيها بس نتمنوا من سيده كريمه ولا غيرها من اخواني يعاودوا يطمئنوا على احوالهم لانه هذا شيء تيسرنا كثير وتيسرنا كثير نطمئنوا على احوالكم بالخير دائما كيف تنأملوا دائما اننا نخليكم في اهدأ بال واحسن حال. تنتمنى لحضراتكم بقية متابعة الفقرات والبرامج ديال الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة وانتم تنعمون إن شاء الله في تمام العافية. انتم اللي تتبقوا سهرانين راكم غادي تلقاو برنامج جاي من بعد هذه الفترة اللي كنت معكم فيها من دابا شي شوية. هذا البرنامج اسمه تحت الصفر. برنامج تتعملوا زميلتنا نهاد بن عقيدة رفقة دكتور سوسيولوجي سي عبد الرحيم العطري. بقية متابعة لفقراتنا وبرامجنا تنتع حضراتكم. سيدتي سادتي أدعوكم لفائق تقديري ومحبتي الخالصة والخاصة لحضراتكم مصطفى الهردة مع تقبل تحيات عبد الإله بركات وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج سمير الليل. إلى اللقاء.